الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جاء الأخ عبد الرحيم مختار بهذه الورقة الطيبة جزاه الله خيرا. فجاء الورقة، أنا سعيد بها جدا. هذه الورقة نقلها عن الدكتور الصلابي. تعرفين الدكتور الصلابي متخصص في السيرة، تخصص في السيرة، تجد كتبه تقريبا كلها إنما يتكلم عن السيرة. فذكرنا هنا قصة تناقلها المفسرون، ونقلت لكم كلام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير، أذكركم بما قلناه، قال: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية هي آية إن جاءكم فاسق بنبأ، الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة. ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن بني المصطلق هو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا لسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم القلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده، الوليد بن عقبة رضي الله عنه، ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث، فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال قصة ذكرناها المرة الماضية. وذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس، ذكر رواية الأخرى التي ذكرناها أيضا المرة الماضية، وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة، إلى آخر رواية. قال: وكذا ذكر غير واحد من السلف، منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم. هنا جاء الأخ عبد الرحيم الله يجزيه خير بكلام الدكتور الصلابي، قال: هل ثبت بأن الوليد نزلت فيه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ؟ احنا قرأنا كلام ابن كثير وذكر في روايات، قال: ومن أحسنها، وذكر رواية أحمد، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنقرأ كلام الدكتور الصلابي والعهدة على الناقل شيخ عبد الرحيم، العهدة على الايه الناقل. أنا معي ورقة عن عبد الرحيم أخذتها منه مناولة بسبب الحديث، مناولة عن مين؟ عن خط بردك من كتاب اللي هو فجر الإسلام، عن عثمان بن عفان. تمام. جاء في كتاب بعنوان عثمان بن عفان شخصيات. تمام. بتاع الدكتور الصلابي. مهم جدا اللي انا بقوله ده. مهم جدا. ومين اللي جاب الورق؟ عشان لما نروح للكتاب ده ما لهوش نمسك بقى عبد الرحيم. واللي قلناه كله يبقى كوم، والمدح فيه وده صعيدي وراجل ومش عارف ايه كوم، وساعتها يبقى كوم تاني بقى. تمام؟ تبقى وصمة خير وبركة ان شاء الله. فالعود علينا هو نقل هذا الكلام. ليه؟ ينقل غلط، يسقط منه، يسقط هو شيئا لهوى في نفسه لإرادة. سمعنا معلش ده مش عبد الرحيم في ذاته، يعني الناقد الراوي. تمام. واحد يقول لك ده بيحضر معاه الفجر يا عم، وبقاله معاك حوالي 10 سنين اهو، ثقة ليه هو فطرك ولا الحكاية؟ ثقة عندنا غير ثقة عندهم. هو لو واحد بس فطر الثاني كده اللي عمل معاه موقف يقول لك يا راجل ما شاء الله اخلاق ايه وراجل محترم. والله العظيم، والله العظيم ده اللي بيحصل. وخلاص هو كده عشان لقى منه خلق معين ولا عايز، يعني لو حب واحد يضحك على التاني بس ويأكله مرة أكلة عشان يلغي كل حاجة يبقى هو الرجل الثقة، يعني الموضوع ده. فاللي عايز يمدحه بقى شوف معايا. قال يتناقل الرواة في ذلك قصة. احنا الآية خدناها اللي فاتت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين في نقل الأخبار ده دين، هذا دين. وقلنا لو لوحده هيتثبت من كل خبر يعيش حياته بقى بيتثبت، ولهذا قلنا هذا يعينك على من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأن مش فضع تتثبت بقى من أخبار إيش خالد وإيش الشادي وإيش الحج عبد الله والحج محسن والحج فاضي، كل بقى كلام أقعد أتثبت وأشوف كلامه صح ولا غلط، لكن حاجة اللي هتهمني هبحث عنها، التاني هعمل فيها إيه؟ كأني ما سمعتش. أو أحدث أقول حدثنا فلان، يبقى معروف ده كلام فلان، حدثنا عبد الرحيم كده. قال يتناقل الرواة في ذلك قصة، تقول إن رسول الله بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق مصدقا يعني جميع الصدقات، فأخبر عنهم أنهم ارتدوا وأبوا أداء الصدقة، وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم ولم يعرف ما عندهم، فانصرف عنهم وأخبر بارتداده، فبعث إليهم رسول الله خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم كما جاء في الرواية الأخرى، فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام ونزلت الآية. ده يعني بيحكي لك القصة بالمعنى في سطرين. قال وقد جاءت روايات عديدة ليس للقصة سند صحيح موصول. هو بيقول الكلام ده المدينة المنورة في فجر الإسلام، الكتاب اللي قال منه. وأقل ما يوصف به سند القصة اللي بيقول منه الصلابي. فعبد الرحيم نقل كلام الصلابي ونقل التعليق كمان زي ما هو كتبه. تكاتب ان الكلام ده من المدينه المنوره في فجر الاسلام، ده تعليق الصلاب. يقول ان في هذا الكتاب تعميم المدينه المنوره في فجر الاسلام. دي برضه هو. تمام. واقل ما يوصف به سند القصه انه ضعيف. واذا قبلوا الاسانيد الضعيفه في فضائل الاعمال التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فاننا لا نقبل السند الضعيف في قصه الوليد، لانه يحل حراما وهو وصف رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو يوما بأنه فاسق، وكيف نقبل السند الضعيف والآية نفسها تحث على التثبت في قبول الأخبار. فهذه الآية وضعت أصل علم الرواية، والقصة تمثل جزءا من تاريخ صدر الإسلام، وتتصل أجزاء القصة وحوادثها بالعقيدة، وأخبار هذا الجانب من التاريخ الإسلامي لا يتساهل في قبولها كما يتساهل في قبول الأخبار التي تتصل بالعمران المدني، يعني بالوقت المدني اللي فيه الأحكام يقصد يعني. ثم إن الوليد بن عقبة من مسلمة الفتح، يبقى عايز يقول أولا بيقول إن الحديث ده ضعيف، أول نقد الحديث إنه ضعيف، وقوله مش معنى إنه ضعيف هنقبله في فضائل الأعمال، نقبله في حاجة زي كده، دي مش مكانش مكان فضائل الأعمال دي حاجة. الحاجة التانية بيقول إن الكلام ده فيه طعن للصحابي، انك يعني بتقول ان جاءكم فاسق فبتوصف الوليد بن عقبه بايه؟ بالفسق. هذا كلامه. ثم ان الوليد بن عقبه من مسلمه الفتح، وكثيرا ما توجه المطاعم الى اسلام هذه الفئه من الناس، ويزعم بعض المؤرخين انهم اسلموا مكرهين ولم يدخل الايمان الى قلوبهم، بيطعنوا في الصحابه اللي اسلموا يوم الايه؟ يوم الفتح، وهو زعم باطل بلا ريب. فرضت من نفس المصدر. كل الكلام ده من نفس المصدر. واخبار الوليد بن عقبه تزيد الرواه فيها يعني زادوا فيها، ولعبت بها الاهواء المذهبيه والسياسيه، ودخلها الوضع، وكانت ميدانا لتسابق اهل القصه في اختبار القدره على الوضع واثبات عبقريتهم القريبه المجنحه. تمام. بيقول ان القصه ديت الوليد كان من مسلمه الفتح، وكثير من اللي بيطعنوا بالسلام عايزين يطعنوا في الصحابه اللي كانوا في مسلمه الفتح. احنا عارفين ده اسلوب معروف، الطعن في الرموز وعلى راسهم اصحاب محمد، لان لو طعنا في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص عن ابي هريره كذا، يقول لك عم ابو هريره اللي قايله، ها عن ابي بكر ده هو عن، فاهم ازاي؟ فلما يطعن في الصحابه يبقى طعن في ايه؟ خلاص بقى طعن في السنه، يبقى هذا مش الشريعه. يبقى وما اتاكم الرسول فخذوه، ملهاش معنى بقى عندنا خالص، الايه دي شيلها خالص، لان كل اللي نقلوا دول الصحابه، فاهمني؟ فكان الحرص ولا يزال على الطعن في نقله الشريعه ابتداء من الصحابه الى اخر واحد من العلماء، لاخر واحد من العلماء. يتمنوا دايما ان هم يسقطوا اي عالم او اي صاحب علم او اي صحابي او اي تابعي جليل علشان يسقطوا ما نقل. هذا كلامه رحمه الله، هذا هذه حقائق، لكن لسه بقول ده كلامه في النقل عن عن عن عقبه رضي الله عنه. ومما يعكر على روايه ارسال الوليد بن عقبه لجمع الصدقات او لجمع صدقات بني المصطلق ويعارضها، حديث موصول السند الى رجال ثقات ان الوليد بن عقبه كان يوم الفتح صغيرا، ومن كان في سنه لا يرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا. صلى الله عليه وسلم تكتبها صلى الله عليه وسلم، حدش يكتب صاد دي خالص، يعني احنا بنكتب كلام فاضي كتير ولغايه صلى الله عليه وسلم بنحس انها تقيله، تكتب صلى الله عليه وسلم، صاد دي ما تنفعناش، لا لا وقت ولا غيره، الوقت يتبارك. ما بقول لك الوقت يتبارك لما تكتب صلى الله عليه وسلم، ويخلي الوقت القليل يزيد. لكن هذا السوق معروف لبعض الناس، نسأل الله العافية. فعن فياض بن محمد، وإحنا نقلناه عنه ما كان، فعن فياض بن محمد عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمدني أبي موسى عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إليه وأني مطيب بالخلوق، ولم يمسح على رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق. الخلوق نوع من الطيب يضعوه، النبي نهى عنه، فلم يمسني من أجل الخلوق. يبقى كان لسه صغير والنبي بيمسح على رأس الصبيان، وما مسحش على رأس الوليد بن عقبة عشان كانت أمه حاطة له الخلوق، يد النبي هيصيبها، وهذا خلق ينبغي أن نتعلمه. المرأة النبي نهاها عن التعطر، ها؟ فما يكون زوجها متعطر ولا ابنها ما تقدرش تحط ايديها بقى عليه وتمسحه وبتاع، فإن ازاي لانها ينتقل اليها العطر. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على رأسي لانه معطر بالخلوق، لو عمل له كده هيبقى ايه؟ ها؟ بس طب ما نعديها دي، ما نعدي دي كده يا رسول الله بس عشان الواد ما نكسرش قلبه. لا يا اخوان، دين شرع، شرع ودين. دي التعليق الثاني. يبقى التعليق الثاني، التعليق الاول ان الحديث ورد بروايات ضعيف، اقل ما قلتها الضعف. التعليق الثاني رغم انها ضعيفه، لا تبع التعليق الاول، رغم انها ضعيفه ما ينفعش نعديها كده انها توصل اصعاب القسم. الحاجه الثانيه ان في حديث موصول السند يبين انه كان صغير السن في ايه؟ يوم فتح مكه، والنبي يرسل ولد صغير السن زي كده او بعدها او قبلها، ها؟ ما يرسل مثل هذا. أخيرا، أن القصة لعبت بها الأهواء المذهبية، فالوليد أموي عثماني، عشان هو جايبه في كتاب عثمان بن عفان، والذي أقحم اسم الوليد في قصة سبب نزول الآية شيعي رافض محمد بن السائب الكلبي. قال عنه ابن حجر: كان يعد من شيعة أهل الكوفة. وقال ابن حجر: كان بالكوفة كذابان، أحدهما الكلبي والآخر السدي. واختاره لهذه القصة لأنها تتصل بجمع الصدقات، والوليد عمل على صدقات قضاعة في عصر أبي بكر، وعمل على صدقات تغلب في الجزيرة في زمن عمر. وده برضك هيخلينا نقول انه ما كانش ما يتقالش عليه بان جاءكم فاسق، لان طب ازاي استعملوا النبي بعد ذلك ويستعملوا ابو بكر ويستعملوا عمر؟ تكمل الكلام الشيخ: وكتب الشيعة وكتب الشيعة تعيب عثمان ابن عفان بسبب قصة الوليد. ونحن لا ننكر، خلاص وخلص كلامه، يقول: ونحن لا ننكر ان تكون الآية نزلت في سياق قصة بني المصطلق، ولكن الذي ننكره ان يكون الوليد هو الموصوف في هذه الآية بالفسق، وذلك ان منطوق ان جاءكم فاسق بصيغة التنكير يدل على الشمول، لان النكرة اذا وقعت في سياق الشرط عمت كما تعم اذا وقعت في سياق النفي. ايه رايكم الكلام؟ كلام طيب ولا مش عاجبكم؟ يعني تلتزموه وتعانقوه كده، جزاك الله خير، ولا مفيش داعي؟ طيب بعد الدرس ان شاء الله تهروا بقى، روبوس لسه هكمل. يجي واحد يقول ايه الكلام اللي قاله ابن كثير ما هو ردد عليه الدكتور الصلابي، فاهم ازاي؟ كده خلاص هو ساب كل الكلام اللي اتقال ده وهو خد كلمه واحده بس. انا بعلمكم بس الامر ده لان الامر ده شائع، شائع، دي مصيبه. ايه الامر الشائع؟ واحد زي بقول لك كده لا لا كلام ضعيف ده، ده الدكتور الصلابي رد عليه. طب رد عليه قال ايه؟ انت عارف ولا مش عارف؟ لا بس الدكتور الصلابي رد عليه، رد عليه خلاص. لا يا اخوان الامور ما بتاخدش كده، نرجع نشوف كلام الصلابي رحمه الله. كلام جميل اهو ومنضبط وبيذكر ادله تذكر الدماغ، واحنا بنسمع وبنعقل، لازم تسمع وتعقل ايضا ما يقال في هذا الكلام. فاهمني قصدي ازاي؟ الان الدكتور حفظه الله قال: ليس للقصه سند صحيح موصول. بتفهم في علم الحديث؟ ها؟ واحد يقول لك لا فهمش في علم الحديث، طب خلاص تروح تدرس علم الحديث وتيجي تشوف يا ترى سند القصة ده فعلا ما فيش سند صحيح موصول. ايوه عم الدكتور الصلابي، قال الدكتور الصلابي مش عالم حديث، هو القصص كلها وردت غير بسند عم حد. طب هو مش هو هو هو القصة دي طالع وحدها كتاب اسمه القصص؟ ايوه ما هو صحيح البخاري مثلا هتجد فيه قصة، صحيح مسلم هتجد فيه قصة، طبعا فيها سند، امال ازاي؟ ما ننقل الا بسند، ما هو السند للاخبار بقول او فعل، فالقصه دي مجموعه من الاقوال والافعال طبعا بسند، امال ايه؟ طبعا. فليس للقصه، ما هوش احنا لما جينا نتكلم الحديث هنا ارجع تاني ما خدتوش بالكم، لما جينا نحكي القصه قلنا قال الامام احمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني ابي انه سمع الحارث بن ضرار يقول قدمت على رسول الله فدعاني، ما هي ما هو ده السند، ما هو ده اسمه السند، هذه سنة حصل كذا وكذا وكذا حصل القصة، طبعا لازم سنة ما ايه. فلازم نرجع ونتأكد ان القصة ملهاش سند صحيح. طب لو ثبت ان لها سند صحيح ولا سند صحيح؟ احنا بنتعبد بالاسانيد دي، فاهمني ازاي؟ ورد بسند صحيح ان الكلام ده كذا وكذا وكذا، اهلا وسهلا. طب حد اعلي الحديث، حد اعلي المد، التين شذوذ، خالف كذا، عمل كذا، ده علم، هذا علم تفرغ له رجال قطعوا كده عمره، سابوا مشاريعهم وسابوا بيوتهم وسابوا كل حاجة، ما عملوش زي طلب تعمل لك أصلا شغال، لا سابوا الدنيا كلها وقعدوا عشان الموضوع ده. نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع، ناس ربنا سقرهم ربنا جعلنا وإياكم منهم عشان يعودوا ينقحوا الأحاديث. لو الناس دي متخصصين في العمل ده قال لا هذا هو سند صحيح موصول إلى رسول الله، خلاص يبقى الكلام بتاع الشيخ هنا جزاك الله خيرا، بس انت قلت ده سند صحيح موصول ما فيش، واحنا عندنا سند صحيح موصول. انا مش بقول فيه كده، بقول لازم تراجع الكلام ده، هيبقى زقق الكلام ده يتحط كده في الحسبان، اهلا وسهلا. احنا نحترم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ثقات واثبات وانهم كذا وانهم كذا، الكلام ده وصول عندنا، لكن مش كل دليل ناخده كده على طول وكل كلام نصدقه على طول، لازم نشوف الكلام ده. انا بكلمك بعلم، لما ارد ارد بعلم اشوف كده يا ترى القصه لها سند صحيح موصول. لو ثبت لها سند صحيح موصول ان عقبه بن عامر هو الوليد بن عقبه هو اللي فعل هذا، خلاص هو، فهمنا قصدي ازاي؟ الحاجه الثانيه ان القصه اللي عملها الاهواء، فالوليد اموي عثماني والذي اقحم اسم الوليد شيعي رافض هو محمد بن السائب، قال عنه ابن حجر كذا وكذا وكذا. جميل، يبقى احنا عرفنا مين محمد بن السائب الكلبي، لكن فين انه هو اللي وضع اسم الوليد؟ كان ينبغي على الشيخ حفظه الله ان يقول ها خلي بالك، والذي اقحم اسم الوليد الشيعي الرافضي محمد بن السائب الكلبي. نقول له فين المكان اللي يقول كده؟ ما هو مش مزاجه، مش مزاج اي حد يقول ده فلان هو اللي كذا. ما خلاص احنا كده هنطيح في محمد بن السائب الكلبي، نقول الشيعي الرافضي اللي عمل كذا وكذا. طب شيعي رافضي وقال عن ابن حجر اللي انت قلته دوت، لكن هل هو فعلا قال كده عن الوليد بن عقبة؟ فين المكان اللي قال فيه ان الوليد بن عقبة قال كده؟ هو ده لا مش مفيش، هو يجيبه لنا. ما هو قال فيه ما يجيب لنا مكانه فين. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ ما هو من مصدر يبقى انا راجع المصدر، لازم اعرف اصلا الوقت اقول اللي قال الكلام ده الشيعي كذا وكذا وكذا. ايوه نرجع للكلام دوت، نرجع للكلام دوت، هل فعلا عشان كده؟ فهمت قصدي ازاي؟ دلوقتي احنا يوم ان خطبنا الخطبه الماضيه خرج اقوام يقولون لا اصل الدكتور ابراهيم زعلان من فلان وعشان كده قال الخطبه دي مخصوص عشان. هات اللي يثبت الكلام ده، زعلان من مين؟ هتخرف اي كلام من عندك؟ زعلان من حد؟ ده هو عشان هو شيعي رافض قال كذا وكذا، هو شيعي ورافض هو زعلان من فلان بس مش عشان كده قال كده. لازم نجيب الاثر اللي يدل انه قال كده عشان كده. اشفقت عن قلبي؟ راجل بيقول لك ببين الحق، راجل بيقول لك لا تلبسوا الحق بالباطل، يقول لك لا ده هو قال كده علشان. فين اللي يدل انه قال كده عشان كده؟ دي من عندك، وهو حاجه فيها امام الله سبحانه وتعالى، وما سمحكش فيها ابدا. ليه؟ بتطعن فيا. طب شو ما بيبقى الطعن في اي واحد؟ لا مش سهل كده الناس تطعن وانت تصدق. لا الواحد انت مش امنعه، انت مش امنعه. لا ما اعتدناش الراجل ده يقول كلام عشان هو زعلان من فلان فيوم يقول كده، ما اعتدناش كده، ولا نسيء الظن باي احد بينقل لنا العلم بهذه الطريقه. لا احسن الظن بالكلام، كان نقل بادله قال الله قال رسول الله. هتقول لا هو كده يعني عايز توصفه انه من اهل الاهواء اللي بيكيف الاحكام على كيفه على حسب اللي بينه وبين فلان. هذا كلام باطل، كلام باطل واضح. وانا حتى تاتي بالدليل على ذلك، حتى تاتي بالدليل على ذلك. تقول اه والله قال هو قابل فلان وقال له طب والله حيث انه فعل لا اعطينه خطبه تقسم ظهره. اه ده هو قال كذا عشان كده وكذا، لكن انت هتقعد تخرف من دماغك انه قال عشان كذا عشان تشوه المعاني. كل بقى اللي عايز يخدم معنى ها خلي بالك يبدا يطعن في من قال غير هذا المعنى، يطعن في كلامه، يطعن في نيته، يطعن في اي حاجه في اي حاجه عشان يبقى كلامه هو اللي كذا. لا يا اخوانا ده دين، هو احنا بنلعب؟ ده دين بننقل قال الله قال رسول الله، بننقل علم اتعلمناه بنوصله. ان اساتم الظن ان ممكن يقع عشان كده ما ينفعش تعودوا قصده اصلا، ما ينفعش تعودوا قصده الا لتثبتوا كذبا. يبقى تعودوا قصده مش عشان تتعلموا منه، تعلم من واحد ليه اهواء؟ لا. يبقى ابتداء انت لما تيجي تقعد لا يجوز لك الجلوس بين يديه حتى تنكر عليه منكره وهواه الذي يفعل لاجله. هتقول اقول له كده؟ اقول له كده ويقول لك لا يا اخي والله ما في حاجه كذا وكذا. اه بين الحق، اما تقول من وراه وتغتابه وتحطم الكلام الشرعي. فاخواني الالسنه فعلا اكثر ما يدخل الناس النار، احذروا. وصاحبه يقول لك لا ده قصدي عشان قصدك ايه؟ قصدك انك متعصب لراي معين وما بتفهمش غيره ومخك مقفل عليه، نعمل لك ايه؟ ما هو ده سلوك اهل الجاهليه، قفلوا دماغهم على كلام ابائهم واجدادهم، مش عايزين يسمعوا ولا يعقلوا غيره من الكلام. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. يجي واحد يقول لك لا بص من اول ما تلتزم اوعى تسمع لفلان، خلاص انت خدتها مسلمة اوعى تسمع لفلان. ليه ما اسمعش لفلان؟ ليه؟ في ايه؟ قول لي عشان واحد اثنين ثلاثة. ما يمكن ما اسمعش ليك انت، اشمعنى انت اللي هسمع كلامك لما تقول لي ما تسمعش من فلان؟ اشمعنى؟ دي طريقة ال الحجر على العقول، دي مش من الاسلام في شيء اطلاقا اطلاقا. طب سين سؤال، الولد اللي ابوه قاعد يقول له ما تسمعش الفلان، بص روح اي مسجد، مسجد السنيه لا اهو جنبنا الجامعه اهو مال وفيه ضريح وروح شوف قد ايه 100,000 واحد حواليه، هتروح المتشددين دول خلاص الولد خد كلام ابوه ده مسلمات، وده ان هو يروح عند الاضرحه عند المقامات ويسجد لغير الله ويتمسح ويطلب المدد من غير الله وهو عاش كده، ده عذر له امام الله. يبقى ان شاء الله تعالى الجاهلين ما نعذبهمش ما يخشوش النار. ما يخشوش النار. يبقى كل واحد حد علمه حاجة ها ايا كان. انت تربيت على ايد الشيخ فلان قال لك بص تسمعش من حد خالص، تقعد معايا وانا هعلمك واعمل لك كذا كذا. تيجي تقول له الشيخ فلان يقول لك لا لا لا لا شوف لا لا لا لا لا الدنيا كلها لا الا فلان وفلان اللي هو ايه اللي هو فكره زي فكره. مين قال كده؟ مين قال كده؟ لو واحد في جماعة تانية دلوقتي اتربى في وسط جماعة سين، جماعة قرد ابن قرد، اتربى في وسط جماعة قرد ابن قرد وقالوا له الجماعات دي متشددة والجماعة دي متطرفة وما تروحش كذا، وسمع كلام جماعة قرد ابن قرد وما راحش للناس دي، وده اللي طول عمره تلقى منه، يقول له اروح لايه؟ للقرد رقم واحد، روح للقرد رقم اثنين، روح للقرد رقم ثلاثة، عمال يتعلم من مجموعة من القرود. وهو هو اللي احجم على نفسه. لك لا هم علموني كده خلاص خليك، هم الذين اتبعوا انت الذي اتبعت، خليك وراهم وخشوا كلكم النار. ما هو دولت هم دولت الالهه بتاعتك اللي بتعبدها من دون الله، اعمل لك ايه؟ الدين مش كده، اصل الدين اقرا مسائل الجاهليه اللي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اقراها، دي مسائل جاهليه موجوده لسه في قلوب الناس. زمان الناس لسه فيهم شرك وبيعبدوا الاضرحه وبيعبدوا كده، لسه ناس فيها شرك وبتعبد المشايخ من دون الله عز وجل. لا انا بقول لك احنا احلال المشايخ نجل المشايخ، لكن لو الشيخ بقول لك لا ما تسمعش من فلان، خلي بالك فلان اوعى كذا اوعى كذا، وانت تقعد بقى ايه تخش كده اه لا ده الشيخ قال عنه فاسد، ده الشيخ قال عنه مش منضبط، ده ما تسمعلوش، ده كذا ده كذا ده كذا. امال مين؟ قالوا الشيخ ابراهيم، الشيخ محمد، الشيخ علي، بس دول اللي اسمع له الكلام ده. اقبله منك لو كنت لسه عيل صغير ومش فاهم حاجه، لكن حيث اني ادركت كيف اسمع وكيف اعقل مش من حق اعمل كده ابدا ابدا. كان ده تقوله لطفل صغير، طفل لم يبلغ، لكن البالغ الراشد العاقل لا اسمع، ما يمكن انت اللي غلط، انا خرجت حياتك انت اللي غلط. الاسلام بيعلمنا الموضوع ده، الاسلام بيعلمنا الموضوع ده مع كمال الادب، يمكن انت اللي غلط من غير ما اجرحك، اسمع الكلام التاني تمام. اقول لك يا شيخ انت ما تسمعش منه ليه؟ ده قال في الموضوع ده ما تسمعش منه كذا كذا كذا كذا، وقال لنا فيه درس طويل، قال فيه 10 حديث و13 آية وهم يا شيخ. يقول لك لا دي كذا لا دي كذا، يبين لي ارجع اسمع منه تاني اذا كان الموضوع يهمني وهبني عليه دين، لان هعبد ربنا بالكلام ده، هعبد ربنا بالكلام ده. واحد راح لحد وقال له لا يا ابني خد قبض ربا، واذا العالم دي متشدده وعمه وكل حاجه خلاص ويقع في الربا، نقول له خلاص كده جزاك الله خير، اوعى تسمع ربا شديد دوت. مين؟ انا اسمع ده، انا عرفت ان في علماء بيقولوا ده حرام وربا وكبيره، ولا لا لا مش هسمع حد ده، لا لازم اسمعهم. طب ونفس الكلام لو انت تربيت على واحد بيقول لك على المعامله دي ربا، وما تسمعش ما تسمعش للازهريه، ما تسمعش للمفتي اللي قاله. ليه؟ ليه ما تسمعش للمفتي؟ وتلاقي بقى الاخ ده المفتي او مدعو علماء السلطه، ما دول مش عارف ايه. يا ابني هتحاسب على الفاظك، مين قال لك النبي علماء السلطه؟ ده قد يكون نعله اطهر منك. يقول لك لا لا ما هو المفتي هو ده تبع علماء السلطه. يا ابني حاسب حاسب، خلي بالك ده مسلم، مسلم من اهل العلم، مش سهل ترمي كلمه كده. ما هو شيخ قال شيخ ايه بس، الشيخ يقول براحته، لكن انت ما تقولش. الشيخ يجتهد، الشيخ يبقى ليه رأي، الشيخ يحذر من شيء، لكن انت مقلد اخرتك لو هتسمع كلام الشيخ خلاص مش هتاخد كلام المفتي ده، لكنك تبدأ تطعن كمان وتتكلم في حقه، ده من علماء السلطة، ده دول كذا ده دول كذا دول كذا، حتى لو كان اخطأ في هذه الفتوى. يعني انت حكمت عليه خلاص انه راجل فاسق من اهل الاهواء ومن اهل البدع واللي جامع علماء السلطة واللي يعمل كذا، انت حكمت على بذلك خلاص، تحمل هذه الكلمة بين يدي الله عز وجل، وهيقابلك المفتي وهيقابلك الشيخ فلان وهيقابلك فلان، يبقى واقف معاهم قصد ربنا واثبت حجتك. مصيبة مصيبة، مش مصيبة عربية هتخبطك وتموت، ده دي سهلة، لا ده هتخش بها جهنم اللي هتنسيك نعيم الدنيا. فيا اخوانا التثبت في نقل الاخبار، فانا مش معاك. فاحد يقول لك والشيخ ابراهيم رد على الشيخ الصلابي وقال الكلام ده مش مظبوط، انا قلت كده، انا بقول نتحرى نتثبت لو ورد سند صحيح ولا ما وردش. ورد ان هو الشيعي الرافضي ده هو فعلا اللي حمديه ما قالناش هو الكلام ده فين، هو قاله من عنده، يبقى العهد عليه هو قال الصلابي بس. فابني دي اخرتي ان انا اعمل ايه؟ اقول قال الصلابي رحمه الله كذا وكذا وكذا. شيخنا فرحان بالورقه انها منقوله مكتوب المصادر مكتوب كده اقدر ارجع بسهوله، اروح فاتح لدكتور الصلالي اروح متصل عليه يا دكتور الله يكرمك كنت قلت كذا وكذا وكذا فلان، هو الكلام ده الاقيه فين؟ يقول لي تلاقيه في كذا. بتعلم، هتلاقيني بتعلم، يبقى انا اتعلم من الصلالي عن طريق عبد الرحيم، يبقى هذا في ميزان عبد الرحيم وفي ميزان الصلالي وفي ميزان اللي انا علمتهم، ويبقى الدين كده فاضي، ده الدين محفوظ. لكن هنسيب الدين وخلاص قال رسول الله عشان فلان قال وفلان قال وفلان رد على فلان وفلان رد على كذا، طب في الهيصه دي نعمل ايه؟ قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ارجع شوف الحديث بيقول ايه، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ولا احنا بنقوله بنزين بيه الخطب والدروس؟ هو ده الدين. لكن اصبح كل مجموعه شباب متوقعين على شيخ او متوقعين على واحد ولا يعتقدون الصواب الا في قول شيخين، اين هذا من الدين؟ اين هذا من الدين؟ في مين اللي قال كده؟ اه هتعلم وتبقى عليك شيخ ومذهبك ماشي على مذهب الشيخ وكل حاجه، لكن في احترام للاخرين، في لما بتعقل وتبلغ لازم تسمع كلام الاخرين. يمكن هل يوجد شيخ على وجه الارض لا اخطاء له؟ موجود؟ موجود شيخ لا اخطاء له؟ مفيش شيخ ملوش اخطاء. فاهميني بقول ايه؟ العصور الاول، مش العصور اللي يعلم بها ربنا اللي احنا عايشين فيها، كان في المشايخ لهم اخطاء؟ اه طبعا. هل شيخك خير من الشافعي ومالك واحمد وابي حنيفه والاوزاعي والثوري احسن من دول؟ طبعا ما يجيش حاجه فيه، ده دولت لو قابلوه طالب علم عندهم يبقى امه دعيان. كنت تكلم في ايه؟ تكلم في مين؟ طيب دولت كانوا يقول ايه؟ وقال الشافعي رحمه الله وقد جانبه الصواب. اسم الله عليك، الشافعي بسهوله كده جانبه الصواب وشيخك ابدا ما يجانبه الصواب؟ طب ازاي؟ وقال الجمهور، ولكن قول الجمهور مرجوح. اهلا وسهلا، قول الجمهور يعني هو قدر يقول ان مالك والشافعي واحمد جمهور الفقهاء الاربعه كلامهم مش صح، لكن مش قادر يقول ان كلام شيخه مش صح. تخيلوا، ما هي دي العبوديه، هي دي العبوديه. هذا صار عبدا، صار شيخه الها يعبد من دون الله. ربنا تعبدنا ان احنا نبحث عن كلام النبي ونشوف الصح ايه ونطبقه، ودوت ابدا الا ان يمسك على كلام شيخ ويعتقد هذا دينا. لا، ده دين للصوفيه، ده دين للشيعه، ده دين للمبتدعه، لكن مش دين لاهل السنه. لك لا، بس بيربي ايه؟ بيربي على ايه؟ بيربي على بدعه؟ بيربي على بدعه؟ مين اللي قال كده؟ لا، ده نسمع كلام مراجعات اهل العلم. من حق طالب العلم ان يراجع شيخه، والناس تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتساله. تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتساله. وابن حجر يكتب كده فتح الباري وفيها مراجعه الاكابر واهل العلم. اه راجعوا، ايه المشكله؟ غير كده ده احنا دخلنا في صوفيه وشيعه. ما هو اللي يقول لك هو كده وتروح تبوس ايده ورجله وما تتكلمش ولا كلمه وتمشي، ده هناك عند مولد ابو خليل هناك. لكن عندنا هنا قال حدثنا، والكبير خالص يسجد عند قال الله، يسجد اقول له قال الله قال رسول الله. لكن هاجي هنا يجيب لي رقعه بحلوه ليها وحاكلها وحاططها في جيبي كده وعدي ازاي عديها؟ يا عم ابن كثير، يا عم انت هتجيب لي الصلابي جنب ابن كثير؟ اذا كان ابن كثير بيقول ووردت بسند اقل ما قلت انه حسن كذا وكذا، هتقول لي بقى الصلابي؟ يا عم بلا صلابي ولا بتاع، اعمل كده؟ لا والله ابدا، يظهر حق للصلابي لم يظهر لابن كثير. ايه المشكله؟ فهمت يا اخواني كلامي؟ الكلام ده انا بقوله بهذه الطريقه لان الموضوع دي آفة عامة لا يكاد يخلو منها احد الا الصادقون. فعلا اللي عايز الحق وبس يطلع الحق ده مع تبليغ دعوه، مع اخوان مسلمين، مع سلفيين، يطلع مع اللي يطلع، ما يطلع الحق ده مع الشيطان هاخده. انا ببحث عن الحق. وصلت يا اخواني؟ طيب نرجع بقى للايات بتاعتنا. وتقول لي خلص بدري ازاي وكل واحد عنده مشكله. قال الله ما ما ينفعش تقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، ما ينفعش، لأنك تبقى جعلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم من الإيه؟ من قول الله. ودي من الأخطاء الشائعة في الخطباء، ها؟ قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ده غير صحيح. قال الله تخش الكلام ربنا على طول، واضح؟ خلاص أنا خلصت اللي فات، ما بقولش قال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، المقدمة اللي ذكرناها تعقيبا على كلمة الشيخ عبد الرحيم أخواني، لأن هذه آفة، هذه آفة عشناها، عشناها في أنفسنا مش في أخواننا، عشناها في أنفسنا. يعني نيجي لواحد من العلماء الأفاضل واجه كلمة، خلي بالك الشيخ الله يكرمك ده تبع كذا وده عنده أفكار كذا وكذا، فوق من 1000 واحد يروا عنه الكلام دوت، لما بتتتبع تجد الرجل صالح وعنده من العلم والفقه والدين والورع أكثر من اللي كلمك ده 1000 مرة، بس تكتشف الكلام ده بعد 10 سنين، عشان تبكي على 10 سنين اللي فاتت من غير ما تتعلم منه. الكلام ده حصل معنا نحن، حصل معنا. فظل كل واحد يقول لا خلي بالك من فلان، ده فلان كذا، ده مدخلي، وده مش عارف ايه. حتى لو قلت هذه الكلمة أسند والطعم لازم يكون مبين، الجرح لازم يكون مبين، بين لي الجرح دوت ليه، لكن هو كده وانت خدتها كلمة ومشيت، خدتها كلمة ومشيت وخلاص وأحجمت، ده فضلا عما تولد في قلبك مما يؤاخذك الله عليه. خلي بالك ده إن لم تنطق بلسانك وتبدأ تحذر منه كده، فلان ده فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، وتقع وتسقط. خلي بالك، احنا بنقبل علم الجرح والتعديل، نقبل الجرح والتعديل، لكن مبين ولا اي كلام كده اي حد يقول عن اي حاجه؟ خلاص خلاص نقعد نسقط الناس، خلي بالك هو تسعه عبد الرحيم، خلي بالك محمد استاذ، خلي بالك من شادي، خلي بالك من علي، خلي بالك محمد جمال، خلي بالك من حسين، خلي بالك من حاج محمد، خلي بالك من دكتور. اسهل حاجه، كل واحد تلاقي فيه كلمه كده من فاسق، كلمه كده في حقه، خلاص هنسقط بقى الناس ونقع مقوقعين حوالين طائفه معينه. لو ضلوا أنت معهم، وقد يقبل الله عز وجل منهم اجتهادهم الذي أخطأ فيه، لكن لا يقبل منك أنت، لا يقبل منك أنت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين سماهم إيه؟ مؤمنين اقتتلوا. ممكن يحصل ان طائفتين من المؤمنين يقتتلوا، ربنا يقول كده، طب نعمل ايه يا رب؟ بيقول لك تعمل ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، استدل البخاري وغيره على انه لا يخرج من عن الايمان او لا يخرج عن الايمان بالمعصيه وان عظمت المعصيه، وهذا عكس ما يقوله من الخوارج ومن تابعهم من المعتزله. واضح؟ احنا ما ابدا ما نكفر أحدا بذنب، في أعظم ذنب من قتل مسلم أو مقاتلة مسلم وربنا سماهم إيه؟ مؤمنين. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه، فجعل ينظر إليه مرة إلى الحسن وإلى الناس مرة، ينظر إلى الحسن مرة وإلى الناس مرة، وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بيقتتلوا الاثنين، ها؟ وهو يصلح بينهم، سماهم ايه؟ مسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله عز وجل تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة التي حصلت، وهذا معروف في السيرة. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا، قرأ الجمهور كما قرأت الآن اقتتلوا، طائفتان نقول اقتتلوا ولا اقتتلتا؟ بيقول اقتتلوا. ليه؟ سهلة، قول عايز تقول حاجة؟ لا عايز تقول. طب ليه اقتتلوا مش اقتتلا؟ لأن طائفة فيها رجال، فالمقاتلة حصلت بين كل واحد من دول مع كل واحد من دول. وإن طائفتان اقتتلوا يعني اقتتل الرجال اللي هنا والرجال اللي هنا، خلاص، باعتبار كل فرد من أفراد الطائفة، كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا، تمام. طيب فأصلحوا بينهما، مش بينهم، رجع تاني للضمير المثنى، يعني بين الايه؟ الطائفتين. فمرة بيتكلم على الطائفتين ومرة بيتكلم على أفراد الطائفتين، وصلت. وهناك قراءة لابن أبي عبلة قال اقتتلتا، وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عامر اقتتلت اقتتلا، يبقى في اقتتلتا وفي اقتتلا، تمام. طيب وتذكير الفعل ايوه عشان الرهط، قال لك باعتبار انه فريق، باعتبار انه رهط، فنقول فريق كبير، رهط عظيم، قولش كبيره ولا عظيمه، تمام. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ده مين اللي بيامر؟ يا ترى احنا بنعمل كده؟ يا ترى احنا بنعمل كده لما تحصل المنازعه او المقاتله بين طائفتين، بين طائفتين مسلمين، يا ترى بتبقى في طائفه ثالثه؟ ركز، كلام مهم جدا، في طائفه ثالثه تصلح بينهما؟ هو ده واجب المسلمين، هو ده واجب المسلمين، ده فرض عليهم، ربنا امر قال فاصلحوا، فعل الامر يفيد الوجوب ما لم يتصرف ولا صارف، لا قران ولا سنه. فانت عرفت ان جارك فلان وجارك فلان، خلاص وصلوا المحاكم الوضعيه وبهدلوا الدنيا، فين دورك انت؟ مالكش دعوه بمشاكل؟ طب ربنا بيقول لك اصلح بينهم، تروح فين؟ عرفت ان حزب كذا وحزب كذا والدنيا بقت نار ما بينهم، انما انت شغلتك ان شاء الله تشعللها من جانب ولا تقف سلبي ولا تترك امر الله عز وجل، فين اصلحوا بينهم؟ ما روح يقول لك لا شو تصلح مين؟ ده فلان وفلان وفلان راحوا وحاولوا ما فيش. طب العزة سبحانه وتعالى في سورة ياسين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث رسل، وبعد كده يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فحين راح تعمل يا ابن حبيبي؟ بقول لك في ثلاث رسل، تتهبل؟ لا أنت اللي بتهبل ومش فاهم الدين عامل إيه. هو الثلاث رسل أدوا ما عليهم، لكن أنا ما أديتش اللي عليا، تفهم انا بقول ايه؟ انا ما اديتش اللي عليا، انا كان عليا دوري مش انا اقول ادي يا سيد المسلمين، ادي شفت الاسلام واللي بينادوا باسم الاسلام، ده دورك كالنساء تقعد تولول بعيد عنهم، دورك انت تروح وتشوف ايه اللي حصل. ليه يا اخوانا كده يا شيخ؟ احنا فاضيين للمشاكل، ما الفاضي نقل الاخبار فقط، هو ده اللي انت فاضيله؟ ده امر من الله سبحانه وتعالى، ده دين. فأصلحوا بينهما، فما معنى أصلحوا بينهما؟ نقسم البلد بلدين، نوسطنها؟ لا، قال بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما. تروحوا تقول لهم لا تعالوا احنا مسلمين، انت نزعتم في شيء فردوه إلى ايه؟ إلى ايه؟ الله والرسول؟ ولا هتردوه انت المشايخك وانت المشايخك ونخليها ولعة؟ لا، تعالوا نقعد ونشوف قول الله وقول الرسول. هيبان لك بقى مين صاحب الهوى ومين اللي بيقبل الحق ومين اللي عبد لله ومين اللي عبد الهواه وعبد لحزبه او لجماعته او لشيخه. هيبان لك على حقيقته. سيبك بقى من الايه، من الصور اللي احنا بنديها للاشخاص والتلميع اللي بنقعد نعمله ده، يبان هنا في المواقف في الفكر، يبان حرصه على انه يعتنق اخاه، يبان حرصه على الود، عالم انه لن يدخل الجنه حتى يؤمن ولن يؤمن حتى يتحاب مع اخيه. هيبان لك بقى الحريص على الجنه والحريص على الايمان واللي بيخفض جناحه للمؤمنين والدليل لاهل الايمان، ويبان لك بقى المتحزب والمتعصب واللي عنده نعره جاهليه واللي عنده هو، يبان لك كده، يبان لك خالص. واللي يقول لك الاستاذ فلان الراسي العاقل، يبان بقى بوضوح هو راسي وعاقل ومؤدب ومحترم ومتدين ولا ابن 60 في 70 مبتدع وبيكره اخوانه وبيكره المسلمين وبيكره، يبان لك على حقيقة. هو بالصور؟ لا لا، في سورة المنافقون ربنا لما حذر من المنافقين قال ايه؟ ها؟ ان ايه؟ ان يقولوا تسمع لقولك وايه؟ ها؟ تعجبك اجسامهم. شوفوا كده حاجة كده ملوى هدومه وبدلة وبتاع، ها؟ وتسمع الكلام ده حاجة مش ممكن، ده أجر محترم. فاهم ازاي؟ لكن المواقف هي اللي بتظهر الرجال. هو اللي بيقدر ينزل لأكبر محل ويلبس توب كويس ويركب عربية كويسة هو ده خلاص بقى محترم، واللي مش قادر بقى محترم، محترم بلغتنا احنا اللي بنسميها عند أهل الحديث ثقة ثبت كذا كذا. احنا أصبح عندنا فلان ثقة وثبت ونقبل كلامه وآراءه وأقواله، ها؟ وإن كان من الرويبضة بهيئة أو مظهر، بقينا ماشيين مبدأ معاك قرش تساوي قرش، لا معاك قرش هتساويش حاجة ومعاك ألف هتساويش حاجة برضه، معاك إيمان ودين وثبات عند الفتن وإحسان للمسلمين وكذا، هو ده اللي نسميه معاك. لكن معاك إيه؟ قال فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما. ده بقى اللي نزع هوا. فإن بغت إحداهما وطلبت ما ليس لها ولم تقبل ولم ترجع إلى الصلح، قال فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى طاعة الله والصلح الذي أمر الله به. تبغي يعني البغي والتعدي بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب، والفيء هو الرجوع، فإن فاءت يعني رجع. والمعنى قال الإمام رحمه الله إذا اقتقاتل فريقان من، طبعا أنا هو الآية في المقاتلة وأنا ذكرتها في كل مصالحة قياسا على ذلك، إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. طب ما نعمل كده؟ أي حد بعد كده متترس بطائفة أو بحزب هيعمل ألف حساب إنه ما يخضعش لحكم الله. ليه؟ ما هو لو ما خضعتش لحكم الله المسلمين كلهم هيبقوا ضدك. فاهمين أنا بقول إيه؟ المسلمين كلهم هيبقوا ضدك. فاكرين الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما كان يقول لها لو رقصة دي لو كل اللي بيقابلوها خلي بالكم بيتنكروا لها كانت سابت الرأس. لكن ده بيضغط عايز سلام وده عايز تكتب له اوتوجراف والتاني مش عارف تكتب له ايه والتاني عايز ياخد صوره جنبها. خلاص هي اقتنعت على شيء، اقتنعت حاجه ده الاساتذه والكذا وكذا بيجوا نفسهم بس اكتب لهم كده كده خلاص. يبقى انت اقريت هذا الكلام. لكن لو وجدت المسلمين قد تنكروا لها هي في حته والمسلمين كلهم ضدها كانت هتوقف وقفه. كلمه طيبه. نفس الكلام لو الباغي هذا وجد المسلمين بيقول انت بتعمل ايه؟ لا طبعا كلامك مش صح وكل وقفه كان ارتدع. مش هيفكر حد تاني بعد كده مهما تترس بجماعه او طائفه لن يفكر ابدا ان يخرج عن حكم الله. ليه؟ هيلاقي المسلمين بسائر طوائفهم ان صحت اللفظه ولا احب هذه اللفظه لكن وردت ان طائفتان من المؤمنين اقتتل خلاص. هذه الطوائف كلها وقفت امامه تقول انت غلطان. فين حكم الله اللي بنقول عليه؟ طيب حتى تفي يعني حتى ايه؟ طيب وهذا يوافقه ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذا شد ورا كده انصره مظلوم يا رسول الله لكن كيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه. لكن يا شيخ طائفه كذا غلطانه وكذا ما تروح تتكلم يا ابني. ما هو لما يروح يتكلم فلان وفلان وفلان وفلان ولو الف واحد جاي يكلمه ما يعملوا 100,000 حساب. لو ما عملوش حساب للكلام هيعملوا حساب للتصويت يقول لك مش هيصوتونا ولا يختارونا بعد كده. هيعملوا حساب ل 100,000 حاجه. فاهمني قصدي ازاي؟ لما كانتش حاجه من حاجات الاخره وامر من امور الاخره يعملوا حساب لحاجه من امور الدنيا على الاقل. الناس لا يزال فيها قلب وفيها عقل. قال حاضر. الإمام أحمد حدثنا عارف حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه نزلت أو انزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح. الشاهد أن الآية نزلت لهؤلاء رغم أن كان في فريق منهم واضح أنه إيه؟ عايز الضرب صحيح واضح لكن نصلح بينهما. فذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال. السعف اللي هو إيه؟ الجريد والنعال يأكلها بيشيل نمازج والجريد النخل وطاحوا في بعض. فأنزل الله هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي كان رجلا من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى أم زيد وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال ضربوا بعض بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله. وهذا يؤكد السبيل اللي أنا سلكته إن القصة مش تكون قتال بسيوف وحرب. دول تشدوا مع بعض وقصة جريد ونعال فمش لازم تكون مقاتلة بالسيوف يعني لا. مثل هذا نزلت فيه الآية وهذه أو وهذا أصل من أصول الإسلام المعطل. ركزوا. وعشان كده أهيب بكل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية أهيب بهم جميعا وأهيب بكل أهل الخير والصلاح وكل واحد دي مكانة في قومه أو ليه مكانة في البرج اللي هو عايش فيه أو ليه مكانة في العزبة اللي هو فيها. في ناس كده ربنا مدي القبول لهم في قلوب الناس. أنصح كل واحد من هؤلاء أن يتعلم القاعدة دي في أصل عندنا بيحمي المجتمع من التفكك والخصام بنسميها لجنة الصلح لجنة فض منازعات. أهيب بكل جمعية وكل مؤسسة وكل رجل صالح له مكانته وكل مسلم له قدرة على ذلك أن يلزم هذه القاعدة. اوعى تكون بتقبل ابدا ان تشوف فلان متخصم مع فلان لان دي ممكن تكون علامه نفاق فيك انت. خلي بالك بتحب الشر ما بتحبش الخير. نفسك كل الناس تتخاصم وتفضل انت الواد الحلو اللي فيهم. ها لا احنا ما نحب ابدا ان يكون بين المسلمين خصام. ما نحب ابدا ان يكون بين المسلمين شقاق لان في ناس وظيفتها بس انها تبرز الشقاق والخلاف ودول كتير جدا. ويحب جدا الشريط اللي فيه حته بينقض فلان ويرد على فلان والشريط اللي فيه كذا واللي فيه كذا. لا يا اخوانا احنا نحاول نلم الشمل، نحاول يعني نرجع الجرح يلتئم، حتى لو ما التئمش 100% بس ما يبقاش بينزف كل يوم لتر ولترين. فاهمني بقول ايه؟ فلازم يا اخوانا انك تحرص على هذا ما استطعت، بين زوج وزوجه، بين راجل واولاده، بين جيران مع بعض، فاهمني ازاي؟ بين حي وحي، بين طائفه وطائفه، بين حزب وحزب، كل الكلام ده دي وظيفتنا كمسلمين، وده دين معطل عندنا. ها؟ فلما نرجع نقول بقى الدين مش لحية وثوب وسواك، الدين مش لحية وسواك وثوب، الدين كذا حاجة، اللي منها دوت ومنها حاجات تانية كبيرة، زي ما اللحية ما هي كبيرة، مش هنقول لك انها صغيرة، بس في حاجات تانية كبيرة برضك لازم تهتم بيها من الدين. ايه هي الحاجات ديت؟ ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. آية محكمة، مفيش آية نسختها ولا فيها شبهة ولا فيها اي شيء. واضح يا اخوانا؟ فهذه القاعدة بتحل كل النزاعات وتقلل الخصومات، وترجع بقى لأصل الأصيل في الدين اللي ما بيحصلش الإيمان إلا به، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأنت بتحقق مقتضيات الإيمان في نفسك وفي إخوانك. وأعتقد لما نحب نرتب الأولويات تبقى دي في الأولويات، مش هقول أول واحدة لكن من أوائل ما يذكر النقطة دي. خلاص؟ فلعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بك كما أصلح بالحسن، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين. لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بك بين رجل وامرأته، لكن تبقى اختك مختلفه مع زوجها، وانت يا عم فضوا مشاكل اختك، بقول لك اختك، ولا اخوك مختلف مع زوجته، اقول لك اخوك. فعاد عندنا نوع من البلاده واللامبالاه ينبغي ان نراجع انفسنا فيها. وانا عارف ان كثير من اصحاب المساجد متدينه. يعني متدينه؟ يعني مش هيحركوا للدين، مش هيحركوا للدين. فبقول لك ده دين، بقول لك قال الله، بقول لك الكلام ده هتؤجر عليه اعظم الاجور وهتنال عليه اعظم الدرجات. فمش عارف ايه الوسيله بقى ان احنا ندخل لقلوب الناس. اذا كنت صاحب دين انا بقول لك ربنا بيقول، مفيش اعلى من كده. وايه محكمه، هذه القاعده المحكمه وهذا الاصل الاصيل في ديننا لصيانه المجتمع وصيانه الجماعه الاسلاميه. الجماعه الاسلاميه دوت يعني المسلمين كلهم، ولا انت هتكفر الناس بالذنب؟ ده ربنا سماهم مؤمنين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فلا بد يا اخواني من اقرار الحق والعدل، لازم نقر الحق. لك تبقى شايف فلان غلطان في حق زوجته، او زوجها غلطانه في حق زوجها، او اولاد غلطانين في حق ابوهم، او اب غلطان في حق اولاده، وانت ولا انت هنا؟ ازاي؟ فين حبك للدين وحبك للحق والعدل وانتشار الخير؟ فين الكلام ده كله اللي يحرك اللي عنده مثقال ذره من ايمان؟ فرجاء يا اخواني اقرار العدل والاصلاح واقامه الحق واقامه الدين. ها؟ فتطبيق شرع الله عز وجل وظيفتنا جميعا في كل موقف مواقف حياتنا. هل لو وجدت هذا الكلام في ناس بعاد عنك خالص وانت ليك يد، تشارك ولا ما تشاركش؟ مؤمنين مؤمنين، وانت بلغك الامر وتستطيع ان تفعل او ان تقول، ايه اللي يخليك تقف أمام مثل هذا الطريق العالي الذي هو سبيل الأنبياء؟ فما أرسله إلا للإصلاح، ما أرسله إلا لإقامة العدل والحق، وهذا هو العدل والحق. قال الله عز وجل، قال ثم أمر، قال الإمام الشوكاني، ثم أمر الله عز وجل المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين، فقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي واعدلوا إن الله يحب العادلين. على فكرة في فرق بين القاسط والمقسط، دي عكس دي تماما. القاسطون كانوا لجهنم حطبا، دولة الظالمون، والمقسطون العادلون. الكلمة دي من قصد أو قصد، دي من قصد ودي من أقصط، دي عادلة ودي جارة، دي اثنين فيهم قاف وسين وطاء، ولكن دي حاجة ودي حاجة. اسم الفاعل من دي قاسط يعني ظالم، واسم الفاعل من قسط المقسطين أي العادلين. ومحبته لهم، واعدلوا إن الله يحب العادلين، ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء. ربنا يقول لك اعمل كده وخليك عادل في حكمك وفي إصلاحك، ربنا بيحبك. انت عايز أكتر من كده إيه؟ ربنا بيحبك، فاهمني؟ قال ومحبته تستلزم، دي حتة جميلة، هي تقول ان الامام الشوكاني ما بيقولش الصفه، ده دي من لوازم المحبه، فاثبت المحبه. قال ومحبته تستلزم، هيترتب عليها مجازاتهم او تستلزم مجازاتهم بالاحسن باحسن الجزاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما اقسطوا في الدنيا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامه على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم واهاليهم وما ولوا. عايز اكتر من كده حاجه؟ ربنا بيحبك اذا كنت من المقسطين، خلي بالك، ويجعلك على منبر من نور عن يمين عرشه سبحانه وتعالى. في احلى من كده؟ في احلى من كده؟ فدي شغلتنا يا اخواننا، دي وظيفتنا اذا كنا بنحب الله ويهمنا مساله محبه الله ويهمنا نكون على منابر من نور في جوار عرش الرحمن اعلى المنازل. قال الله عز وجل واقسطوا ان الله يحب المقسطون المقسطين. انما المؤمنون اخوه، برضك ربنا اللي بيقول. هذه الآية مستأنفة، يعني بدأنا بها جديدة، إنما مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح. بيقول لك شو؟ بيقول لك أنت أخواتك من اقتتلوا؟ قال لك طبعا لازم تروح تصلح ما بينهم، ده أخواتك. وصلت؟ عرفت يعني مستأنفة تقرر ما قبلها؟ يعني لازم تروح تصلح ما بينهم لأنه دولت أخوانك. إنما المؤمنون إخوة. احنا بنفهمها انما المؤمنون اخوه، يعني الاثنين اللي بيخلوا يقولوا انتوا اخوه. هي كده؟ لا، ده انا بقول لك انت روح اصلح لانك اخوهم. ليها رد الايه ديت؟ ليها رد. اقول لك ايه؟ اقول لها رد، ما اخويا الشقيق انا ما بروحش اصلح اصلا. فهمت ازاي؟ ما بقول لك انما المؤمنون اخوه، احنا لسه عايزين نفهم يعني ايه اخوه. لانك انت ممكن ترد على الايه دي تقول ايه؟ انت ما اخويا شقيقي اصلا انا ما بروحلوش، ما بصلحش بينه. فانت بتقيس على ايه؟ لا، فدي ده خلل فوق الخلل، ده جهل مركب عندنا، جهل مركب في الاخلاق والسلوك. انما المؤمنون اخوه، الجميع اخوه في الدين، المسلم اخو المسلم، ادي القران وادي السنه. انما المؤمنون اخوه ورسولنا المسلم اخو ايه؟ تاكد حد المسلم اخو المسلم حتى لو خلف القضاء، حتى لو ركب دماغه وغلط فيك. طيب الحمد لله، حتى لو قاتلك اخوك غصب عنك مش بكيف. المسلم اخو المسلم. وفي الحديث الاخر والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليهم بإحسان. كل الآيات والأحاديث، وهيأتي ما هو أكثر من ذلك كمان، أنه مش سماه أخيك، سماه نفسك. سماه إيه؟ نفسك. سلموا على أنفسكم من أنفسهم، واخد بالك إزاي؟ فسماه أخو أخاك وسماه هو نفسك، هو أنت. مش أنت بتحب واحد خاصة بحس أنا وأنت حاجة واحدة، ده بيقول لك هو انت فعلا. فالمعنى ده يا اخواننا احنا محتاجين نصلح العلمانيه اللي فينا اللي قلت لكم عليها، والمدنيه اللي فينا، وحب الدنيا اللي فينا بيمنعنا من كل المعاني العاليه دي، بيمنعنا من كل المعاني العاليه دي. ما زي ممكن المسلم يبقى فيه كفر وفيه نفاق ونسميه كفر دون كفر، ونفاق علمانيه دون علمانيه، وليبراليه دون ليبراليه. فاحنا فينا من المتلطخين بالحاجات دي كتير جدا. فلا بد من التمايز الظاهر في شخصيتك. بحيث الناس تقف كده منبهرة، ايه ده؟ هو ممكن بعد ما حصل ده يبقوا مع بعض حاجة واحدة؟ الناس تقف، العالم وقف يتفرج علينا كده منزهل، زي ما انزهل من قصة المهاجرين والأنصار. ازاي يبقوا حاجة واحدة؟ دي حاجة هزت الدنيا كلها، دي حاجة كانت بتخلي الناس تدخل في الإسلام. يعني هو ممكن بعد يعملوا في بعض ده كله يصطلح؟ الحمد لله. يصطلح، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ هو ممكن بعد ما توصل المشكلة بينك وبين زوجتك حاجة كبيرة خالص، ترجعوا زي الفل كده والدنيا كان مفيش حاجه. لا، الاخوه في الدين اعلى من مما بينك وبين زوجك وبينك وبين ولدك. ممكن نرجع، ايه المشكله؟ فاياك يكون قلبك يصد عن هذا او يمتنع من هذا. القصه دي سهله في الكلام، سهله تفتكر الكلام كده، انا بقول الكلام ده كده وتيجي ساعه التطبيق لاني صعب وتجيبني بصعوبه. لا، لازم ندرب انفسنا على ذلك، ونسال الله ان يعلمنا وان يفقهنا وان يؤدبنا. عن سهل بن سعد الساعدي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. عندك صداع، جسمك كله لك، سيبك من الرأس، ما الصداع فوق يا عم، احنا هنا زي الكل، ولا كلك بيبقى متوتر؟ ما جيتش ليه يا عم؟ انت شغال على مكان ولا شغال كده؟ تقول له عندي صداع، يقول له مالك مال راسك، عايز ايدك ورجليك، ينفع؟ المسلمين ما ينفعش كده، ما ينفعش يبقى في الم في جزء والجزء الثاني ضاربها طناش، ما بتحصلش دي. يبقى احنا ما صدقش علينا مسمى الايمان الحقيقي. والحديث تفرد به احمد ولا باس باسناده، كلام ابن كثير رحمه الله رحمه واسع. انما المؤمنون اخوه، دي بتسميها تحفيز وتحريك للقلوب. ما هو ربنا بيقول ان طائفتين منهم اقتتلوا، لسه انت مش عايز تتحرك، فربنا بيحركك، بيصير العواقب، بيقول لك المؤمنون اخوه، انت اخوهم هم اخوانك، تمام. انما المؤمنون اخوه، قال اي راجعون الى اصل واحد وهو الايمان، الدين يجمعهم، فهم اخوه اذا كانوا متفقين في دينهم، فرجعوا بالاتفاق في الدين الى اصل النسب. الله، اول مره فهم الباب، اول مره فهم، بيقول لك هو اصل النسب كلنا اولاد مين؟ فبيقول لك الاصل ان احنا كلنا اولاد ادم وحواء، فاحنا ارحام، بس حصل ان بعض اخواننا خرجوا من الدين، سابوا دين الله، سابوا الاسلام وخرجوا، بقوا كفار، خلي بالك. لكن اللي معاك دولت لسه ما بقوش كفار، ده مسلمين ومؤمنين، فرجعنا للاصل اللي كنا عليه، احنا لسه اخوه. وعشان كده بقول لكم اللي اتكلمناه النهارده كله ده وكل الكلام في الاخوه ما يخرجش عنه الا ان تكون قد كفرت. الكلمه اللي دايما نقولها، ولا احنا كفرناهم، مش زي ما نقول كده، ولا احنا كفرناهم، ولا احنا ولا هم خرجوا من الاصل الاصيل. فالامام الشوكاني بيربط لك الموضوع ده، بيقول لك الاصل ان احنا كلنا اخوه، كلنا اولاد ادم وحواء، فاحنا عندنا اخوه اصيله، الاصل موجود اهو. اما الخروج كان ايه؟ خروج يا نوح انه ليس من ايه؟ من اهلك، ده خرج من الاخوه دي، خرج من الاهليه دي، اللي هي ادم كان موحدا واحنا اولاده الموحدين، ودي الكلمه اللي اوصى بها ابناؤه من الرسل بعضهم بعضا. شفتوا اولى الاولويات عندنا ايه؟ توحيد الدين، ده اولى الاولويات، عشان لما ده ينشيخ ولا ينكسر يبقى انت بتكسر الدين، بتكسر اصل من اصول الدين اللي هو مربوط بالايمان على طول. فايه الاولويات بتاعتك؟ الاولويات عندك مهما كانت المصالح تبيح انك تكسر جزئيه الاخوه والاصل، لا طب ده دي تعمل لها 100,000 حساب، واذا كانت دي هتتخدش لا احنا مش عايزين اي حاجه خالص، مش عايزين اي حاجه خالص. ليه يا اخوانا؟ لان بعض الناس بيعتقد ان المصلحه مصلحه للدعاه، مصلحه للقائمين بالشريعه وفقط. الكلام ده غلط، احنا بنتكلم عن المسلمين. فاذا كنت شايف مصلحه انك عايز تحمي بذلك الدعاء عشان يبلغوا دعوتهم، وهتحمي بذلك جماعه كذا عشان تبلغ دعوتها وتقدر تعمل كذا، اقول لك نظرتك قاصره، دي مصلحه على طائفه. تقول ودي طائفه شويه بتقول بيبلغوا الدين، اقول لك بس احنا الباقيين اسمهم مسلمين. لو شقيت ما بين دول ودول انت هدمت حاجه كبيره، سبت المصلحه الكبيره جدا بتاعت الاخرين. وصلت؟ انما المؤمنون اخوه، قال الدين يجمعهم، فهم اخوه اذا كانوا متفقين في دينه، فرجعوا بالاتفاق في الدين الى الاتفاق في الايه؟ في الاصل، اصل النسب الى ادم وحواء. فعايز يربط لك بالاثنين، بالاصل النسب واصل الدين، اللي هي النقطه اللي جت عن سيدنا نوح وبدا يكلم فيها ربنا: يا رب انه النبي لي من اهلي. قال: رب النبي لي من اهلي. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه ليس من اهلك، انتبه، انت نسيت الاصل. الاصل الاصيل هو الدين، لما يخرج واحد من الدين يبقى الاصل اللي هو بتاع الدين ده المرتبط باصل ادم وحواء هو اللي قطعه، هو اللي خرج عنه، ده مش تبعك، انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح على قراتين. ده بيعمل أعمال كفرية. ده كافر. ما ينفعش إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أو عن النقطة دي تتلبس عليك يا نوح. أنا بعظك وبحذرك. وحقيقة ليه سيدنا نوح؟ ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كاش. لغة دعم الكاش. يرجع لورا. يعني يا رب يا رب ابني ابني يا رب هيغرق ابني من أهلي يا رب. نوح بتكلم في ايه؟ بقول لك انه ليس من اهلك. انت بتكلم في اصل الدين. يعني دي مش مصلحه. يعني نوح مش من حقه يعمل كده على ابنه؟ لا مش من حقه. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. اوعى تبقى زي الجاهلين اللي هيقعد يقول لي بقى ابني ومش ابني والمصلحه. لا، في حاجه اسمها الدين والتوحيد ما ينفعش تقرب منه. لو كان ابنك اقطع وارمي. فقال كلمة اللي عجبتني جدا، فرجعوا بالاتفاق في الدين الى اصل النسب لانهم لآدم وحواء، فربط بالاتنين. يبقى كأن يا اخواني، عايزك بقى تتخيل المعنى معايا ده. الله لا اله الا هو الاول فليس قبله شيء. خلق الخلق، كل الخلق، الارض والسماوات، واحكم سبع سنوات. ثم خلق ادم عليه السلام موحدا نبيا، وقال بعض العلم ورسولا، تمام. وجاء ابناؤه ماشيين، هم اولاد ادم، هم عباد لله سبحانه وتعالى، هم طائعون. وده ان 10 قرون لغايه نوح عليه السلام لما بدا الشرك بالطريقه اللي قلناها اكثر من مره. اي حد هيخرج خلاص، يبقى احنا ماشيين، احنا حاجه واحده، احنا عيله واحده، احنا اولاد ادم، احنا اولاد ادم وحواء. خلي بالك، ها جه واحد مننا خرج من الايمان الى الكفر، تعالى اركب معنا ندعوه ودرسه وخطب وما نسيبوش ابدا. عايزين يرجع للعيله، عايزين يرجع للاصل، اصل النسب واصل الدين هو اللي نشاز. احنا مش غلط، احنا على الاصل اللي احنا عليه، اللي ربنا خلقنا عليه، ولاد ادم، وادم موحد ونبي ورسول. وده ان 10 قرون، والقرن ايامهم كان قرن 10 قرون على هذا الحال. بدا يظهر شرك، لا يرسل الرسول سبحانه وتعالى يقوم والناس تيجي، وفي ناس ندنها بره ليسوا من اهلنا. يجي رسول تاني في قوم تانيين، ناس تخرج وناس تتبع، ناس تخرج وناس تتبع، لغايه لما وصلنا للحال اللي احنا فيه ده. انا بعيشكم القصه من اولها. في ناس خرجت واحنا بنروح نركبه معانا، احنا في سفينه نوح، نسال الله ذلك. نوح، نوح ده رسول. فالسفينه الانبياء هي قال الله قال رسول الله، هي دي السفينه، هي دي بتنجو. امسك فيها بيدك وسنانك في السفينه دي واركب معاها، اركب معاها. مش هتركب مع اللي بيقولوا قال نوح وقال ابراهيم وقال موسى وقال عيسى وقال محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هتغرق، يبقى هتغرق. واضح اخواني؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. قال يعني كل مسلمين، كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. وتخصيص الاثنين بالذكر، افهم الكلمه ديت عشان تعرف قيمه العلماء، لان هناخد ايات كده شوفوا بيفكروا ازاي. قال وتخصيص الاثنين بالذكر، اصلحوا بين ايه؟ ولا احنا مش فاهمين يعني اخويكم. اخويكم يعني كام؟ اثنين. اثنين اصلها اخوين، والنون حذفت للاضافه، اخوان مرفوع بالالف وينصب الجر بالياء، اخوين. لما تقول اخوين كذا وتضيفها اخوينكم، لا تشيل النون وتقول ايه؟ اخويكم. تقول مدرسان، لما تقول مدرسا الفصل مش مدرسان الفصل، غلط، لازم تحذف النون في الاضافه في المثنى والجمع. مدرسو الفصل، اخويكم اصلا اخوين. فاصلحوا بين اخويكم، دولت كام يا اخواني؟ مثنى اثنين. ها وصلت اللي عايز اقوله ولا لسه؟ اثنين. اما لو كانوا ثلاثة اربعة طائفتان. قال وتخصيص الاثنين بالذكر لاثبات وجوب الاصلاح فيما فوقهما. بيقول لك لو كانوا اخين مختلفين اصلح ما بينهم، اما لو كانوا اكتر ده تبقى المسؤولية ايه؟ اكبر والوجوب اعظم. اللهم علمنا يا رب والحقنا بالعلماء والصالحين. قرأ الجمهور بين أخويكم، وقرأ زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والحسن وحماد وابن سيرين إخوانكم. بص كده في الآية عندك، عايزك تشيل النقط تنفع اخوانكم ولا تنفعش؟ حط نقطة الف صغير معايا مش معايا؟ خليها وجه في رسم المصحف. مش اخوانكم عندكم غير الف ولا بالف ولا بيه عندكم؟ من غير الف اهي. طب شيل النقط تنفع اخويكم؟ طيب تنفع اخواتكم؟ اهي قراءات فاصلحوا بين اخويكم، فاصلحوا بين اخواتكم، فاصلحوا بين اخوانكم. اثنين ثلاثة مجموعة طائفة، احنا مطلوب منا الاصلاح بين المسلمين. خلاص يا اخوانا، ليه ربنا ينزل القرآن كده؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الموضوع ده وخلاص، المسلم اخو المسلم خليكم حلوين مع بعض. قرآن عشان نبقى عارفين ان ده حاجة تعبود الدين، قرآن وسنة تؤكد هذا المعنى. فاصلحوا بين اخويكم، كل ما تشوف خلاف وشقاق واهل السوء حريصين فعايزين فاعلي خير، فاعلي خير بجد، فاعلي خير بقاء من الناس، لا عايزين فاعلي خير بجد، ناس بتسعى لهذا الامر. واتقوا الله، انما المؤمنون اخوتكم فاصلحوا بين اخويكم، واتقوا الله في كل اموركم التي هذه منها لعلكم ترحمون. اقوى شيء في القران في نظري، اقوى شيء في القران انه يربط لك الاحكام بالله، تحس انك صغير ولازم تلتزم. ربط لك القصه دي كلها، هو انت عايز ربنا يرحمك؟ طب اتق الله واصلحوا بين اخويكم عشان ربنا يرحم. هو انا اقدر اعيش دنيا ولا اخره بدون رحمه ربنا؟ اقوى شيء في القران. ما هو بيقول لك في حاجه اسمها اللي هي الحوافز او المحفزات، ليها اسم كده عند الاصوليين، الحوافز المحفزات دي ساعات بتكون جبليه فطريه وساعات تكون شرعيه. جبلية فطرية ربنا سبحانه وتعالى يسيبك للجبلة والفطرة، يعني ما يقولش للأم اتق الله وأحسني إلى ولدك وأرضعي ولدك وأعطيه مش عارف إيه ويريله وسويه، ما يقولهاش الكلام ده خالص. إما تركها لإيه؟ للجبلة والفطرة. جبلة والفطرة تقول كده، لا يقاد لوالد من ولدي، لو عمل في ابنه يقتله، نقول له في إيه وبتاع، ما نقولش عنه طارات. تخيلوا ليه؟ لانه عنده حوافز ودوافع فطريه جبليه. الحاجه اللي ما فيهاش حوافز فطريه جبليه ربنا يقول لك لك من الاجر كذا، لو عملت كذا لك كذا، لو عملت كذا لك كذا. اقوى شيء في نظري انه يربط الامر ده بالله. لو لقيته انه ربط امر بالله به هو وانت ما تاثرتش، يبقى حاجه من اثنين، يا انت مش عارف ربنا، يبقى راجع نفسك ولازم تعرف ربنا، لازم تعرف ربنا باسمائه وصفاته وافعاله وأقواله وشرائعه ودينه، لازم بقى تتعلم شرعه ودينه وتعرف ربنا، لأن دي مصيبة المصائب إنك تعرفش ربنا. نسوا الله فإيه؟ فأنساهم أنفسهم، مش هتفهم حاجة خالص. فتبدأ تعرف ربك. وإما الخلل الثاني، خلي بالك إنك عارف بس لا تعظم ربك، والاثنين أنا أحمد بعض، الاثنين مصيبتين، دي مصيبة ودي مصيبة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي هذه الآية قال بسبب التقوى والترجي باعتبار المخاطبين، فكنتم يعترجون رحمة الله، فاكرين أبو بكر الصديق لما قال الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عارف ربنا وليه قلب، لا لا لا لا لا، تعالى نصطح زي ما أنت وهتاخد النفقة ولا كأنه ألف حق بنت حال، صح؟ ربنا أصلح ما بين أبي بكر ومصطح، حلو ماشي على السجع. ربنا اصلح ما بين ابي بكر ومصطح بايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال له بلى يا رب، احب انك تغفر لي. خلاص اغفر له وسامحه وعديه. تحب ربنا يرحمك، اتق الله واصلح بين اخويك. فربط الكلام ده بايه؟ برحمته. وهذه مساله مهمه جدا يا اخوان، عشان يربط دي برحمته ويجي الرحم يقول شققت لها اسما من اسمي، الرحم شققها شق لها اسم الرحمن، دي معنى كده ان قضية التراحم، قضية التآخي، قضية التصالح، دي قضية كبيرة جدا ومن الأولويات في شرع رب العالمين، ضربتها بالرحمة والمغفرة و... فلازم كان نفهمه، لازم كان نفهمه، ما فهمناهوش هنضيع. ليه؟ لأنه مرتبط بالإيمان، لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تجد الإيمان اللي بتبحث عنه والحلاوة الإيمان اللي بتبحث عنه حتى يحصل هذا التحابب. واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال في هذه الآيات سين سؤال بعينه، هل يجوز أن نقاتل طائفة مؤمنة؟ وضحت؟ علشان ممكن يجي بقى، عشان احنا الأمور عندنا صار في ناس ايه؟ عندها شدة وناس عندها رفق ومفيش وسط، فدولت بيأزموا الأمور ودولت بيميعوا الأمور، في حاجة وسط، دول أخوينا ونصطح ما بينهم ونعمل كل الكلام الجميل ده لازم نطبقه اللي احنا مقصرين فيه. طيب قامت طائفة باغية مصممة على الباطل وعدم تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى فيما بينها وبين الطائفة الأخرى. قال في الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وهذا يدل على فساد قول من قال بعدم الجواز بقوله أو مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر، فالمراد بالحديث ما ورد في معناه قتال المسلم الذي لم إيه؟ لم يبغي، فنجمع من الآية ومن الحديث. لكن حصل بغي من طائفة وإحنا قمنا عشان نرد الطائفة دي، يقول لك شوف المسلمين بيقتلوا في بعض، لا المسلمين بيقتلوا في بعض، ده لما بغى الطائفة وخرجت بنقول لها تعالي احنا كلنا عليك، مصممة انها تقاتل، مصممة انها تنزف دماء، طب نعمل ايه؟ نسيب البغاء، يسموه قتال اهل البغي، نسيب البغاء يقتلوا المسلمين واهل السنة. واضح اخواني؟ عشان الامور بس ما ايه اللي في ناس بتدروش، لا ده احنا اذلة، ده انا اخويا وطيله كتف كده، ده انا اخويا يعمل يعمل وارجع ونتصالح ونبقى زي الفل، لكن فيه بغي واستمرار على هذا البغي على طائفة من طوائف المسلمين ومقاتلة لها زي ما حصل زمان كده من العراق وبدأت تبغي على إخوانها وجيرانها، لا لازم المسلمين كلهم يقفوا وقفة واحدة، ودول الإسلام تاخد وقفة واحدة. اقف عندك تروح فين؟ يقول لك لا بس هيحصل مقتلة من المسلمين، هذه بيسموها قتال أهل البغي وليها أحكامها. عارفين أحكامها؟ أقول لكم شيئا من أحكام خدناها في الفقه بالتفصيل. لو فر اوعى تقتل، اوعى تقتل. الكافر نعمل كده ولا ما نعملش كده؟ الكافر ما نعملش كده، لو فر هديله رصاصه في ظهره وماشي، صح؟ لو فر في ارض المعركه. لكن لو في قتال اهل البغي، اهل البغي فروا ورجعوا، اوعى تقرب له خلاص هما مشوا، لان كان وظيفتك انك بتدفعهم بغاء وتدفعهم. واضح ازاي؟ خلاص واحد طلع عليك وعايز ياخد سيارتك، طالع عليه اول ما شافك واحتل طلع سلاح كذا طلع يجري، اوعى تديله طلقه، اوعى خلاص هو مشي، هو باغي من البغاء وجاي يبغي عليك، كنت هتدفعه بادنى شيء زاد زاد زاد هقتله، شاف القتل جري اوعى تقتله. شفت يا اخوانا الحرص على دماء المسلمين؟ هو كده هو كده. فقتال اهل البغي ليهم احكام. قال ابن جرير لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، الهرب منه ولزوم المنازل، ها واحد يقول لا يا عم لا ما تقتلش مسلم، يا عم ده بغاء ده اهل بغي وجايين بيقتلوا المسلمين فلازم نصدهم، تعالى اطلع معانا، يقول لا لا يا عم ما تقتلش مسلم واقعد في بيته. قال لو كل واحد عمل كده لما اقيم حق ولا ابطل باطل، ولوجد اهل النفاق والفجور سببا الى استحلال كل ما حرم الله. فاهمني ازاي؟ خلاص يعتدوا بقى، ما حدش كله هيقول انا هقتل مسلم ويقعد في بيته. قال وهو ده السبوبه او السبب او القصه اللي حصلت بين اول طائفتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو وجد اهل النفاق والفجور سببا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بان يتحزبوا عليهم ولكف المسلمين ايديهم عنهم. المسلمين يقول لك انا مش هقتل مسلم وخلاص، واقف وسايب اهل البغي يشتغلوا، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم. وقال ابن العربي هذه لا أصل في قتال المسلمين، يعني ممكن نخليها الباغين أحسن عشان ما تفهمش غلط، وعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة، ده السبب اللي حصل، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة وإياها عني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو عني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. وقال في شأن الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمقتضيات هذا الكلام أخواني خلاص ترتب عني فيه بغاة، وهذا فيه دليل على مقاتلة أهل البغي بالضوابط اللي قلناها. مثلا لو وجده جريحا، تخيل في قتال أهل البغي لقيت اللي في الفريق الآخر من أهل البغي وقع على الأرض خلاص واضح وجريحه بينزل، تعمل ايه؟ تاخده توديه المستشفى وتعالجه. نعم؟ لا لا يجهز عليه، لا يجهز عليه، ما تقتل خاص هو جريح ما بيقتل، يبقى كأني انا بقتله هو ايه؟ هو عايز يقتل، لا انا دل اضطررت الواحد بيا اجي يقتل فقتلته، عايز يقتل المسلمين بغيا متأولا، واخد بالك؟ قال لا يجهز على جريح في معارك كهذه، والا يقتل والا يقتل اسير، لو خدناهم اسرى ما نقتلهمش. فاهمني ازاي؟ احنا في الكفار يتأسر يتأسر يتفدي يتأخذ الايه؟ اللي هي الفدية، تأخذ منه مال او غيره. والا يتعقب مدبر ترك المعركة والقى السلاح، ادبر ورمى السلاح وجري، اوعى تقرب منه. ولا تؤخذ اموالهم غنيمة، اموالهم هي اموالهم. فاهمني ازاي؟ لما تقاتل اهل البغ مش يلا بقى هيصة يلا بقى خد خد خد خد، لا بفلوس بفلوس المسلمين، فبنحفظ عليهم ارواحه وبنحفظ عليهم دماءهم. مسلم اخويا حبيبي هو بس اللي مخه طائع، فلازم اوقفه عند حده، هو اللي عايز يبغي فبضطر ارده. فاهمين انا بقول ايه؟ فان الغرض من قتالهم ليس القضاء عليهم، وانما هو ردهم الى الصف. كلمه جميله قوي، انا عايز ارجعهم للصف تاني وضمهم الى لواء الاخوه الاسلاميه. الاصل يا اخوانا، ما هو الكلام ده واحد يقول انت بتتكلم في حاجه يعني بعيده قوي، انتوا عارفين ليه هي بعيده؟ لان الاصل ان مفيش حاجه اسمها، اوعى تفتكر ان هي دول فدول بتتقاتل، هو الوضع قال الى ذلك. لكن كما رايتم الايه ان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا كانوا ايه؟ مين كان امامهم كلهم؟ مين؟ رسول الله. النبي كان هو الامام، كان هو امام المسلمين والمسلمين كلهم تحته. طب في طائفتين اقتتلتا او اقتتلوا؟ اه حصل. اهل الزوجه ديت اللي طلعوا شو سائلين السبب؟ ها؟ او الثاني اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حمارك عفر عليا وقامت المقتله، ما كلهم كان مين؟ كان مين امامهم؟ اصل الناس تفتكر وتفهم يلقى ائمه بقى وده امام وده امام وده امام، اصل مش كده. معلش عشان تاخد بس التصور، اصل ان في حاجه اسمها الرقعه الاسلاميه، بلاد الاسلام، وفي الخليفه الكبير، مش رئيس جمهوريه ورئيس الجماهيريه ولا رئيس مملكه، لا لا، الخليفه الكبير خليفه المسلمين كلهم في العالم كله. ده عشان بس ما احنا بنحلم كده وبنتمنى، لان الامور بتبدا كده بحلم ورؤيه واضحه في الذهن، ان في حاجه اسمها خليفه للمسلمين وبيعين هو عمال، يبقى ده عامله هذا عامله على مصر، هذا عامله على الشام، هذا عامله على كذا، والعمال بيعينوا حد تحتهم. فرئيس الجمهوريه ورئيس الدوله ده خلي بالك ده اسمه عامل، عامل عند مين ده؟ عند الخليفه الكبير. شفتوا الجمال؟ ها عشان بس بتصوركم اعلى من ايه؟ ما يبقاش تصور دليل. وبيعين عمال على البلدان، والعامل يعين من تحته، وكل واحد من دول في حاجه اسمها اهل حل وعقد. عارفين مين هم؟ علماء بس، المجتهدون. ليه؟ لان الخليفه الكبير ده هو نائب عن الله. ايه ده؟ ده في الاخر تقول نائب عن الله؟ انا قصدي الكلمه وشيخ الاسلام قالها في السياسه الشرعيه. الكلمة دي معناها ايه؟ هل يحتاج الله من ينوب عنه؟ لا لا طبعا، الله بيده ان يقول شيء كن فيكون. ولكن لما قال ادم اني جاعل في الارض خليفة، بدأ الأئمة يوضح يعني خليفة، خليفة الله، ليس معنى خليفته يعني يخلف الله في كذا وكذا، وأما الله لا، الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، لكن الذي جعله كذلك هو الله، واللي وكله الأمة. يبقى فيه استخلافه ده الله عز وجل خليفة، خلي بالك، والأمة إيه؟ موكلة في أنفسها، أنت هتعمل لنا حاجة. لكن التكليف الابتدائي جاي له منين؟ من السماء، فأنت بين الخلق وغيره، وظيفتك تاخد من ربنا وتدي. ولهذا قال وظيفة خليفة المسلمين إيه؟ إقامة الدين، دي وظيفة. مش الدين ينفع، ما ينفعش، احنا خلاص خدنا خبل. مش خليفة هيقول ينفع ولا ما ينفعش، لا، انت وظيفتك انك تقيم دين الله. تفكرت انك خليفة المسلمين يعني انت مالك ولا ايه؟ لا، ملك السماوات والارض ورب السماوات والارض والذي يحكم فيها، ان الحكم الا لله، فانت بتاخد حكمه وتقول كذا وكذا، ووظيفة اللي تحتك يبوسوا رجلك وما يخرجوش عليك ويلزموا امرك، وانت بشر ممكن تاخد من الدنيا ما تاكل وتصدم في امور دنيا، يقول لهم برضك اطيعوه، ده هو الخليفه ما لم يظهر كفرا بواحا. شايفين الدرجه ايه؟ زي بالظبط الزوج، نقول لها لا ده زوجك يا سيدي، ده بيشرب سجاير، يقول لك زوجك واحترميه واعملي كذا. ازاي ده كذا؟ دي بينه وبين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يعذبه العذاب العظيم، لكن انت عليك دور اسمه الطاعه. طب بيقول لي اعملي كذا، مش عايز نلبس الحجاب، مش عايز، لا لا، ده هو زوجك بساعة كلامه عشان ربنا اللي كلفه، فاذا كانت طاعته في معصيه الخالق لا تسمعيش كلامه. يبقى هو كسر الحته المهمه اللي احنا ماسكين فيها، عشان ما اقاموا فيكم الصلاه، ماسكين رغم ظلمك الشديد عشان بتقيم الصلاه. يبقى كان القضيه اللي عندنا الكبيره هي ايه؟ اقامه الصلاه. القضية الكبيرة اللي عندنا هي ايه؟ التوحيد، لا نرى كفرا بواحا. فاذا كان القضية دي هي الاصل اللي مخلينا صابرين على قرفك ده كله، يبقى احنا عندنا القضية دي فعلا كبيرة في قلوبنا. احنا فاهمين يعني ايه دين الله، فاهمين يعني ايه توحيد، فاهمين يعني ايه اقامة الصلاة، لكن مش ناس هي الصلاة كل حاجة، هو كذا هو الرسول قال كده، ما قاموا فيكم الصلاة ما لم يظهروا كفرا بواحا. فاذا ما لقيتش الحاجات دي تبقى، وإن كانوا ذو أثر تنكرون منهم وتلعنونهم، لكن عليك سمع وطاعة. هذا الكلام يا إخواني يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، لأن فيه متشددين وفيه مفرطين. مين اللي حدد الوسط؟ امسك قال الله وقال رسول الله، ودي الحاجة اللي احنا مفتقدينها، دي الحاجة اللي احنا مفتقدينها. لما تقفل معاك المسائل في مسألة همك جدا، لازم تدخل وتشوف العلماء قالوا ايه، وخد من كلامهم قال الله وقال رسول الله، وابدأ شوف كلامهم بقى وافهم كلامهم. اللي يغضب عليك اسأل فيه، مفيش حاجة ملهاش جواب في الدين عندنا، كل حاجة لها جواب. حديث ده قال ايه؟ لقى ايه؟ اللفظ ده معناه ايه؟ ما لقيتش كلام لابن حجر، هتلاقي للشافعي، لمالك، لأحمد، لأبو حنيفة، الدنيا هتظهر لك وهتبان وهتفهم تتكلم صح. هي دي طريقة سلفنا الصالح. ايه هي طريقة السلف الصالح؟ جمع الأدلة، يبدأ يجيب لك الآيات، يجيب لك الأحاديث، نشوف بقى، نعمل بقى اللغة العربية اللي نزل بها، نزل بها قرآن عربية لعلكم تعقلون، يبدأ يشوف العربية تتفق مع المعنى ده ما تتفقش، ينفع ده ما ينفعش، ده ينفع ده ما ينفعش، ده دين. ممكن انت تطلع ده ينفع وده ما ينفعش، تغلط وتحط واحدة تنفع مكان ما بتنفعش، او واحدة بتنفعش مكان تنفع. شفت السلسلة اللي انت مشيتها دي كلها، بحثك وحرصك على الدليل وكذا، ربنا يؤجرك، ربنا يؤجرك، يديك أجر. طب انا غلطان، جبت حاجة تنفع مكان حاجة ما تنفعش، او حاجة ما تنفعش مكان حاجة تنفع، يؤجرك. لو ما مشيتش السلسلة دي يقسم ظهرك. ليه؟ لان من الكبائر، راجع كده كتب اهل العلم، من اكبر الكبائر الكلام عن الله بغير علم. لو مشيت القصه دي كلها بيسموه الاجتهاد. ايه الايات بتقول ايه؟ الحديث بيقول ايه؟ مش بتسمع لاعجابك ولا الشيخ بيعجبك، لا، الشيخ قال ايه؟ قال كذا كذا، ودليله ايه؟ كذا كذا، وده قال ايه؟ كذا كذا، وحط قصدك الايات والاحاديث. لا، ما الايه بتقول كذا، لا، الشيخ بيقول الايه دي بتقول كذا كذا، ازاي؟ فين؟ هات ابن كثير، هات القرطبي، ما قالتش كده، يبقى ده كلامه، يبقى هو فاهمها غلط، يبقى الايه دي ما تنفعش دليل، الايه دي كذا. تقول بس انا ممكن اغلط كده. تغلط، ربنا ياجرك، ربنا ياجرك. لكن ما مشيتش السلسله ديت وبدات تتكلم يقسم ظهر ان تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. هو ده اسمه العلم. والعلم ده ايه؟ بينزل كده على دماغنا. ما هو العلم ده انك تبدا تدقق وتبحث في كتاب الله وفي سنه رسول الله وترجع. عم الشيخ فلان الله يكرمك، الحديث ده صحيح ليه؟ انت صححته ليه؟ ده في كذا وكذا وكذا. يقول لك لا لا، ما هو ليه طريق كذا فين؟ ده كان فاتني، هات وارجع ارجع يا شيخ. طب ده كذا كذا، شايفين هو ده بيعمله ده؟ عشان كده ربنا بيديك اجر، ما يضيعش اجر المحسنين. لكن اللي يهبل مش ملوش اجر اصلا، عشان نقول يضيع اجر، ملوش اجر اصلا. ده افسد علينا الدنيا كلها، ده اغلق باب العلم اللي هو الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يخاطب به الكفر. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا بخاطب جاهليين ولا بخاطب مسلمين؟ بقول لك هات لي برهانك. البرهان يعني الدليل. هات لي دليلك عشان اسمع كلامك واتبعك، ابقى متبع لقال الله وقال رسوله مش لكلامك. الكلام ده مهم جدا يا اخواني، ده اصل عندنا الاصول. وعشان كده انصح اخواني ونفسي هذه الايام وغيرها من ايام الفتن، اعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ابدا دلوقتي اقرا ذم التقليد. شوف الائمه قالوا ايه في التقليد، والمقلد ده حقه يعمل ايه ومش من حقه يعمل ايه. مش انت اخترت نفسك انك تكون مقلد؟ مش انت عايز تفضل الدكتور فلان وتنشغل بالطب، او الباشمهندس فلان وتنشغل بالهندسه، او التاجر فلان شهبندر التجار تشتغل بالتجاره؟ يا سيدي ماشي، اعمل اللي انت عايز وعيش زي ما انت عايز، عيش زي ما انت عايز وعيش حياتك زي الفل زي ما انت عايز، محدش بيعترض عليك. لكن في مسائل الاجتهاد ليها ناس، انت مقلد سامحوني اذا كانوا يعني بيذموا المقلدين وبيصفوهم بالحمار وبيصفوهم باسوا الالفاظ. لا، انت قررت انك تبقى كذلك، خلاص قررت انك تنتقل، حينئذ تتكلم. انتقلت تكلم، ما انتقلتش وانت مقلد تلزم الصمت لتنجو. لتنجو ليه؟ اصل في واحد ملوش في العلم يقول لك مش اجتهد فاخطا فله اجر، اجتهد فاصاب فله اجران. ايوه يا حبيبي، انت نسيت اول كلمه في الحديث او في الاثر، المجتهد اذا اجتهد. لكن انت ما اجتهدتش، انت عملت زي الشيعه والصوفيه وزي اهل البدع انك سمعت كلام فلان وخلاص، وبقى عندك فلان ده هو رسول الله، فضل تقول الشيخ فلان صلى الله عليه وسلم، دي اللي تبقى ناقص. لا، انت قررت انك هتسلك، يبقى لابد ان تعرف اين ستضع قدمك. طب بس انا ما بفهمش في الدين خاصه، ما ماشي ليه؟ ما هو الطريق ده لاقامه الدين، انت مش فاهم في الدين ماشي في ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى، خلاص احنا الايه نقف عند ديت، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونقف بقى بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. آية دي مهمة جدا، وشايفنا احنا قلنا الوقت بسرعة. خلي بالك من إخوانك، خلي بالك من ايه؟ من إخوانك. ممكن تبقى انت عند ربنا مش مقبول، وخوف مع الصديق، وانت فاكر نفسك على شيء. محبتك لاخوانك دي هتغفر لك وتشفع لك، لكن اذا اثرت وصممت على طريق الخصومه والقطيعه والبغضاء والفرقه والتنحيه والاقصاء ومصمم على كده، لا تلومن الا نفسك. لا تلومن الا انت، انت بتطلع نفسك من زمره اهل الايمان وناس طيبين وناس صالحين. اشوف بس ليهم حاجات الواحد ما يطاقهاش في سبيل الله نستحملها. في سبيل الله عز وجل نصبر. مش كده؟ واذكركم بشيء لعله ربنا سبحانه وتعالى بيسلكه معنا، وهو اثاره العواطف، العاطفه اللي فينا. انت بيبقى ابنك او بنتك او زوجتك فيهم حاجات يعني ما يتسكتش عليها ومقرفه، وعايشين والدنيا زي الفل والبيت مستمر ما تهدمش ولا شيء. فانت عايز تهدم كيان اسلامي كبير عشان خصومه بين بعضكم البعض؟ اذا كان البيت انت لقيت رايت من المصلحه في البيت انك ما تطلقش هذه الام او هذه الزوجه، ها، ورايت ان الواد ده ما يطلعش بره البيت ولا تطرده ولا حاجه، من واد مقرف وخايفين على العيال منه كمان، لكن ما ينفعش تطردني بره البيت، المفسده اكبر واعظم. لو بنقدر بقى مصالح ومفاسد، ها، لو بنقدر مصالح ومفاسد دي اعظم مفسده، يقول لك لا بس الواد ده مقرف ولازم نطلعه بره، يقول لك بس دي مفسده دي بقى مصيبه المصائب، هيكره اخواته واخواته هيكرهوه وينقطع عن ابوه وامه وهيستمر في الفساد ويعمل هي دي بقى مصيبه المصائب. فتحديد الاولويات دي مهمه جدا يا اخواني، معرفه الاولويات مهم، مش كل واحد يشوف حاجه مهمه بنظر يبقى دي اولويات، لا غلط، الاولويات لابد ان تقصد الشرع. لما شيخ الاسلام يتكلم عن المصالح والمفاسد في الرساله اللي درسناها واتمناها قريبا اما وقفنا على المنكر وأن نقدم على المصلحتين وندفع أعظم المفسدتين، قال وتقدير المصالح والمفاسد بإيه؟ بالشرع. نقول دي مصلحة بالشرع، نقول دي مفسدة بالشرع. يجي واحد يقول لي اتقوا الله يا متشددين، عايزين تفرقوا من الرجل وامرأته عشان ما بيصليش، هتفسدوا البيت وتضيعوا العيال، ادي التشدد، ادي التشدد. قال الله، قال رسول الله، يا ابن المصالح والمفاسد، بقول لك هيطلقها، هتاكل منين الغلبانه ديت؟ والعيال دول هيتشتتوا وهيجرموا في الشارع، والراجل ده كذا، وهو هيروح ينبسط ويتجوز وهيروح كذا، كل كلامك ده سامحني يعني تحت الحذاء. انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. يصلح بالاصول وبالشرع وبالعقيده أن يتزوج كافر مسلمة وأن ينكح مسلم كافر مسلمة، ما ينفعش. حصلت أثبتت عرشي، بعد كده بأتكلم عن كل حاجة. لو قلنا ينفع خلاص عشان العيال وعشان كذا نتكلم في كل المصالح، لكن قبل ما نتكلم في مصالح المفاسد الأمر ده ينفع ولا ما ينفعش؟ فهمنا قصدي إزاي؟ يا ترى ينفع إنه غير مصلي؟ نبدا الاول نمسك المساله من اصله، هو اللي بيصلي ده اذا ترك الصلاه غير منكر لها تكاسلا كافر ولا مش كافر؟ نثبت الكلام ده الاول. لو قلت انه كافر تعالى بقى نطبق احكام الكفار، عشان اقول لك متشددين لا بيجوزوه ولا بياكلوا ذبائحه ولا كذا، تصدق الجزار كذا، تصدق كل ده. بتكلمني عن فروع، كلمني عن الاصل، تعالى اتكلم انت في الاصل. تارك الصلاه كافر ولا غير كافر؟ لو وصلت انا وانت انه كافر يبقى لازم نطبق احكام الكفار. تقول لي مصالح، تقول لي مفاسد، بقول لك كافر. لو وصلنا انه غير كافر ممكن اقبل كلامك، اقول خلاص ده مسلم وحكمنا له بالاسلام، هنقدر بقى مصالح ومفاسد وكذا وكذا وكذا وكذا. فهمتوني بقول ايه؟ فمين اللي قرر ان موضوع الصلاه ده يفصل ولا ما يفصلش؟ شرع، شرع ودين. طب مين اللي يحكم في دي شرعا؟ واحد يجتهد. يقول لك بس انا ما اجتهدتش، ما قريتش في المساله دي، انا عارف ان الجمهور بيقولوا مش كافر وده مش يخرج من المله وكذا وكذا، ده مش كفايه لانك دخلت في المساله، لان بتتكلم عنها ديت اختك اللي انت ولي امرها، دي بنتك اللي انت ولي امرها، لازم تاخد قرار. يبقى لازم امسك كتاب ابن القيم بقى الصلاه، وامسك مش امسك كتاب اللي ما كفروش ترك الصلاه، يبقى ده هوى. انا مش عايز افصل ما بينهم عشان انا شفت ابتداء ان مفسده ان انا افرق بينه وبين زوجتي، شفت انها مفسده، والمصلحه الاعظم الاولاد والحياه تستمر والدنيا تستمر. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الحياه دي كلها مبتوره من اصله لو حكمنا انه كان، يبقى لازم اجتهد في معرفه حكم هذه المساله. وصلت معايا ما وصلتوش؟ وبالتالي اي حكم خاص عام، واحد يقول انا هدخل البرلمان، هدخل مجلس الشعب، قول له جزاك الله خير، تعال نقصل مع بعض، يجوز ولا لا يجوز؟ وجدت عندك ابتداء انه كفر، يبقى ما ينفعش تكلمني في مصالح ومفاسد. وجدت انها قضيه مش كفر، وانها قضيه اختلف فيها، وانها قضيه كذا وكذا، ممكن نتكلم في مصالح ومفاسد ونشوف بقى المصلحه دي شرعيه ولا مش شرعيه، المفسده دي شرعيه ولا مش شرعيه. واحد يقول لك وانا عالم يعني عشان برضه مساله اتكلم فيها الكبار، ما انت داخل يا حبيبي، ما انت داخل يا بابا، ما انت داخل تعمل ايه؟ ما انت انت اللي هتعمل الموضوع ده، هتقول ده قالوا لي؟ ما ينفعكش، ما ينفعكش. خلي بالك انا دخلت اشتغل تاجر، سيبوكم من مجلس الشعب ومجلس البتاع، انا دخلت اشتغل تاجر في تجاره من التجارات، قالوا لي ان الحشيش عادي، ده الكلام عن الخمر، وقالوا لي كذا وقالوا لي كذا، وبقيت بتاجر في حشيش وبتاجر في دخان وبتاجر في محرمات تانية. قالوا لي طيب تعالى، هل نكتفي بان هم قالوا لك ده حلال؟ طب انت سمعت قال لك اه في متشددين كتير قالوا لي حرام، مين قال لك ان دول المتشددين؟ مين قال ان دول متشددين؟ طب يعني اعمل ايه؟ اعمل شيخ؟ ما انتوا حيرتونا. اه انت محتار؟ تعالى بقى، لانك داخل في الشغلانه، انت هتتاجر في الحكايه دي، انت لازم بعد كده اي حد يجي يفتح متجر الكلام ده انت تبقى المفتي بتاعه احسن من الشيخ فلان. ليه؟ لانك هتقعد تجيب كلام فلان وفلان وفلان وفلان وتحقق وتنقق وترجع ويبقى عندك الردود. لم ارى، وبقولها وانا فاهم، بقولي لم ارى الان في حياتي رجل يفعل هذا الا الحاج علي الجبالي، رجل اعرف، الرجل الوحيد اللي بص انا بتكلم معاه في حاجه من حاجات الدنيا، بص يقول لي حكم شرعي كاني هو اللي بيدرس فقه. راجل ما بيقعدش غير على قد صلاته طبعا قبل الجمعه بساعه ساعتين، لازم قاعد في الجامع رغم مشاغله وتجارته وامواله اللي عنده. ليه؟ الجزئيه دي عنده هو، مش ممكن تساله في اي مساله ما تقولش عارفها، ما عندوش فقه، لكن قضيه الامور التجاريه والفقه فيها يقول لي يا شيخ هو مش ده بيع كذا، وانا اللي مدرس كتاب الفقه 10 مرات. اقول له اه دي قضيه كذا، طب هي الحكم فيها ايه؟ خلاص هو فتح لي الباب. اقول له اه لا ده فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، اقول له كله لاني مذاكره، لكن هو اللي واخد باله من القضيه دي. ليه؟ لانه عايشها. انا عمال اقول بيع السلام بيع السلام بيع السلام، ومش واخد بالي ان ده بيع سلام. هو بيقول لي يا شيخ مش ده بيع السلام؟ هتصدق شايفين الحته ديت؟ واحد يقول لك ليه هو بيفهم احسن منك في الدين؟ في المسائل ده هو درس وقرا وطلع وخد مذهب وعمل كذا، هو مجتهد في بيع السلام لان حياته بيع سلام. انا بدي اسالك سؤال، انا راجل استاذ في قسم الاستولوجي ولا مدرس في قسم الاستولوجي، ممكن طالب يفهم في الاستولوجي اكتر مني؟ طبعا الاقي طالب مهتم جدا بمساله، ابوه ده كان ده واقع بحكوا لك، مش مش مش خيال، ابوه مريض الله يشفيه يا رب ويحفظه، فالولد عشان ابوه مريض بالمرض ده عمال يقرا في المرض ده عشان يخدم ابوه يعالج ابوه، طالب لسه في سنه اولى، سنه اولى، فلاقيه بيدخل معايا ابوه عنده ورقه في مسائل عملوا له الكروموزومات وتقسيمها بنحط كذا ونعمل كذا وكرش سين، يسالني بقى الكرش سين ده يا دكتور مش كذا كذا كذا، الموضوع مش كذا؟ قال لي بيكلمني على كرش سين اقسم اللي انا عارفه، انا كل اللي انا عارفه ان انا احطه عشان اوقف نمو الخليه عند درجه كذا، ده كل اللي انا عارفه، انا بصدق ما انا ايديك بيقولوا عليا شاطر وبشرح كويس وبقول كويس، انا اخرتي في المعلومه دي كده، لان انا مش بتاع علم ادويه عشان اقول كل شيء سين ده اصله ايه، لكن هو الولد علشان الموضوع ده يهمه وبتاع ابوه راح درس فارماكولوجي اللي هو علم الادويه، وبدا يجيب كل شيء سين وتركيبه واضراره وكذا، انا ما اعرفش القصه دي، هو يعرفها، وراح جاب الامراض اللي ممكن تترتب اللي هي الاعراض الجانبيه، وراح كذا وراح كذا، وبيطبق الكلام ده على واقع ابيه، هو استاذ بالنسبه لي في الجزئيه دي، انا بالنسبه له طالب. استنكف؟ قال له امشي امشي هو كده كل شيء سين؟ تتقطم رقبت؟ لا اقعد واقول له تعالى تقريتي وريني، الله ايه ده وهي كده فعلا تقريتها كده، وريني الكتاب وريني كذا، يعلمني يعلمني يعني ايه الكل شيء سين وتركيبه ايه وبيعمل ايه، ايه المشكله؟ ايه المشكلة يا اخوان؟ ما هو كان ناس كتير بتصدع عن سبيل الله، ده حبة عيال اسمعوش منهم هم فهموا حاجة، طب هل دي عذر يوم امام الله؟ ايه عيله عارف اكتر منك في حاجة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ احنا مش دلوقتي ممكن تقعد انت تقول تعالى يا تشغل البتاع ده فيها ازاي شوف قفل ازاي، فهو انت مش عارفها ايه تك تك الواد في ثانية بص الدنيا اتظبطت، هو عنده علم مش عندي. استنكف اقول له انت ما بتفهمش حاجة في الكمبيوتر؟ انا ابوك اكبر منك وبفهم مش عارف، ما بفهمش في الكمبيوتر، ما بفهمش في الجزئية دي، عيب ان انا اتعلمها من اللي اصغر مني؟ ادم بيقول لي بعلم كذا وكذا وكذا. فاخوانا ده اصل القصة الكبيرة زي ما قالها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية، دي القصة الكبيرة اللي الكفار بقوا بها كفار. هنرجع تاني للجاهلية الاولى، هنرجع تاني للجاهلية الاولى، اما ربنا خلقنا بعقول دي اخيرا غير عقل، العقل ليه؟ مش لنعقل ونفهم؟ ليه خلاهم اذنين؟ مش عشان نسمع ونعقل الكلام وخلى الاذنين جنب الدماغ، خش من هنا وادخل وافهم الكلام وترجم في المسائل اللي هتدخل فيها، في المسائل اللي هتهتم بيها. وبالتالي مسلم هيتزوج لازم كتاب النكاح عندك ده تبقى احسن من المشايخ اللي بيكلموا في النكاح، لانك هتتزوج كل جزئيه انت عايزها، كل صغيره وكبيره في مسائل انت عايزها هتتزوج زوجه تانية. يبقى لازم تقرا فقه تعدد الزوجات، مش شهوه، ده دين. هتطلق لازم تقرا، هتبعد عنها وانت قرفان منها لازم تعرف تعمل ايه وتبعد قد ايه، والبعد ده معناه تصرف ولا ما تصرفش، وصرف ايه وما صرفش ايه، ده دين. يا عم انت هتدرس لنا كتاب النكاح والفقه وده ده 500 صفحه، انت اللي داخل في الموضوع يبقى لازم تعرف حكمه. هو ده معنى ليكون الدين كله ايه؟ فإياكم والتقليد. الإمام الشوكاني ليه رسالة في ذم التقليد، ده من أكثر الناس اللي شن حرب على التقليد. الإمام الشوكاني رحمه الله، أرجو أنكم تقرأوا، وأرجو أنك تبحث عن يعني إيه التقليد، وإذا كنت نويت تقلد بعد هذا الذم اعرف ضوابطه، ده بقى فرض عليك، أنك اخترت الطريق ده يبقى لازم تعرف ضوابطه وشروطه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.